نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نبدأ إن شاء الله في قراءة هذه العقيدة المختصرة اسمها العقيدة الواسطية. هي الواسطية نسبة لأي شيء؟ نسبة إلى بلد اسمها واسط. بعض الناس يظن أنها ماذا؟ من الوسطية، أن عقيدة أهل السنة والجماعة ماذا؟ وسط. هي نسبة إلى بلد، نعم، بلد اسمها واسط، وهناك قاضي من واسط، وهذه مدينة بين الكوفة والبصرة، كانت مدينة بين الكوفة والبصرة، كان فيها عالما، كان فيها عالم من علمائها قاضي، أتى شيخ الإسلام وطلب منه أن يؤلف له عقيدة لنفسه ولأهل بيته، فألف له هذه العقيدة، العقيدة الواسطية. والعقائد طارة تنسب إلى كاتبها، مثل ماذا؟ العقيدة الطحاوية مثلا، العقيدة السفارينية، وتنسب أحيانا إلى البلد التي أتى منها السائل، كالحموية والواسطية، نعم، والتجمرية، كل هذه تنسب إلى ماذا؟ إلى البلاد التي كتبت لأهلها. نعم، العقيدة الواسطية ليست متنا، ليست متنا عقديا. لابد أن تعلم أن المتون العقدية لابد أن تشتمل على صفات حتى توصف بأنها متون. ذكر هذا بعض الشراح الواسطية الشيخ سلطان في العقول الذهبية، ذكر بعض المقدمات المفيدة، سأذكر لكم شيئا منها، سأذكر لكم شيئا منها، هذه مقدمات من كلام الشيخ سلطان. الشيخ سلطان في شرح العقول الذهبية ذكر أن العقيدة الواسطية لا يصح أن توصف بأنها ماذا؟ بأنها متن عقدي. لماذا لا يصح أنها متن عقدي؟ لأن من شروط المتن أن يكون جميعا لمسائل العلم. هل سمعت مثلا عن متن في الفقه فيه بعض الأبواب وليس فيه بعض الأبواب؟ لابد أن يكون جميعا لكل الأبواب. والعقيدة الوسطية ليست جامعة لكل أبواب العقيدة. نعم، مثلا توحيد الألوهية لن تتعرض له العقيدة الوسطية، مسألة النبوات لن تتعرض لها العقيدة الوسطية، نعم، مسألة تفاصيل اليوم الآخر تعرضت لشيء من الإيمان باليوم الآخر لكن لن تتعرض له بالتفصيل. فإذا العقيدة الوسطية لا يصح أن يقال إنها ماذا؟ إنها متن عقدي. ولكن شيخ الإسلام كتب هذه العقيدة في جلسة بعد العصر، ما بين العصر للمغرب، كتب هذه العقيدة في الجلسة، ذكر فيها بعض المسائل المهمة التي يحتاجها هذا القاضي، لأن شيخ الإسلام اعتذر له أولا بأن الكتب التي كتبت في العقيدة كثيرة، قال يمكنك أن ترجع لي كتاب من كتب العقائد لأهل السنة والجماعة، فأصر هذا القاضي أن يكتب له شيخ الإسلام عقيدة له ولأهل بيته، فامتثل شيخ الإسلام لطلبه وكتب هذه العقيدة. ركز فيها شيخ الإسلام على ماذا؟ على باب مهم من أبواب المعتقد، هو باب ماذا؟ باب الأسماء والصفات. فذكر له كثيرا من النصوص التي فيها إثبات الأسماء والصفات، 72 نصا من الكتاب والسنة، 72 نصا، كل نص منها ماذا؟ يثبت صفة من الصفات. طيب، ما سبب الإكثار من هذه النصوص؟ أن هذه المسألة، مسألة الخطأ في باب الأسماء والصفات، كانت هي محط الخلاف في زمن شيخ الإسلام، محل النزاع في ذاك الوقت هو بين المتكلمين من الأشعرة والمعتزلة وغيرهم وبين أهل السنة والجماعة. فإذا لا صح أن توصف العقيدة الوسطية بأنها لأسباب ذكرنا منها سبب، ما هو السبب؟ استيعاب مسائل العلم، لم تستوعب مسائل العلم. مسألة ثانية، الاقتصاد في البيان والألفاظ، من شروط المتون أن تكون ماذا؟ مختصرة، لا يكون فيها ماذا؟ تكرار وعبارات بلاغية، يكون فيها الألفاظ على قدر الحاجة، فكل لفظ ماذا؟ له فائدة، وهذا ليس موجودا في الواسطية، لأن الواسطية فيها ماذا؟ فيها التوسع في الألفاظ والعبارات والشرح. طيب، صفة ثالثة من صفات المتون، ألا يكثر فيها من التمثيل، وهذا مخالف لما ذكرته منذ قليل. هي فيها ماذا؟ فيها حوالي 73 نصا من الكتاب والسنة في سرد الأسماء والصفات، يعني يمكن للماتن أن يذكر مثالا مثلا على مسألة، لكن أن يستوعب الأمثلة هذا ليس قصده أن يؤلف متنا عقديا. إذن ما الفائدة من هذا؟ الفائدة من هذا أنه لا يجوز معاملة العقيدة الوسطية معاملة المتن العقدي، وهذا ما فعله أكثر الشراح، أنهم خالفوا هذا وعملوها معاملة ماذا؟ معاملة المتن العقدي. كيف تعامل المتون العقدية؟ تشرح ألفاظ وكلمة كلمة، هذه الطريقة فعلها كل شراح الوسطية تقريبا إلا شرح الشيخ سلطان، شرح العقول الذهبية تعامل معها على أنها ماذا؟ نعم، كتاب مختصر في المعتقد، ذكر مسائل مختلفة، وهو الشارح بدأ في ماذا؟ في توضيح هذه المسائل. لكن على كل حال، الطريقة التي مشى عليها المصنفون أنها ماذا؟ متن عقدي، سيبدأ في شرح ماذا؟ العبارات. ولكن ميزة هذا الشرح كما ذكرت أنه شرحها من كلام شيخ الإسلام نفسه، ومن كلام تلميذه ابن القيم، يعني هو أتى في بعض المواضع بنقولات مطولة عن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في ماذا؟ في شرح الموضع الذي أتى في الأصل. طيب، عندما كتب الشيخ الإسلام هذه العقيدة حدثت فتنة كبيرة بينه وبين الأشاعرة، يعني الذي حدث الظروف التاريخية في كتابة العقيدة أن الأشاعرة ذهبوا يشكونه إلى ماذا؟ إلى الأمير في ذاك الوقت، نعم، واتهموه أنه يكفرهم، لأنه سيأتي معنا في أولها أنه قال ماذا؟ هذا اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. فقالوا له معنى ذلك أننا نخالفك، أنت تعرف أننا نخالفك في هذا الاعتقاد لأننا أشاعرة، لأن نثبت الصفات على طريقتك، معنى ذلك أنك تحكم علينا بماذا؟ بالكفر، أو أننا لسنا ناجين، نعم. وعقدت له مناظرة بين شيخ الإسلام وبين خصومه، مكثت هذه المناظرة في 3 مجالس، والشيخ الإسلام تكلم عن هذه المناظرة في مجموع الفتاوى وقال إنها كانت 3 جلسات. قال الأولى منها كانت يوم الاثنين من الضحى إلى العصر، والثانية كانت يوم الجمعة من بعد صلاة الجمعة إلى العصر، نعم. واجتمع لهذه المناظرة عدد من الناس وأصناف من المذاهب، علماء كثيرون اجتمعوا. يقول ابن تيمية اجتمع فيها عدد من الناس والوجهاء والأمراء وبعض نوابهم، وكانت في 7 شعبان يوم الثلاثاء في سنة 705 وتكلم عن هذه المناظرة بالتفصيل وما حدث فيها. طبعا لا نطيل في ذكر هذا، من أراد أن يرجع إليه سأحيلك على الكلام الذي فيه ذكر هذه العقيدة. لكن لك مسألة مهمة تتعلق بهذه المناظرة، كيف دفع شيخ الإسلام عن نفسه عندما اتهم ماذا؟ أنه يكفرهم وأنه يحكم أنهم هالكون. ماذا قال؟ قال ليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا. سأرسل لكم هذا الموضوع إن شاء الله في هذا، ليس عندكم في كتاب، سأرسل لكم في المجموعة. فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأه. ليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا أي معذبا. فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأ، وهذه أول حالة، يعني قد يكون أشعريا ماذا؟ مجتهدا عالما مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأه، هذه واحدة. طب الثانية من الأعذار، قد لا يكون بلغه من ذلك في ذلك من العلم ما تقوم عليه الحجة، إذن هذا يكون ماذا؟ ماذا؟ قد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم عليه الحجة، إذن هو ماذا؟ جاهل، جاهل يعذر بالجهل. طب ثالثة، ليس مجتهدا وليس جاهلا، عذر آخر، قال قد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته، قد يكون عنده حسنات يمحو الله بها ماذا؟ سيئاته. طيب ثم قال وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له، معنى الفضل الوعيد المتناولة له، يقول أنتم أخطأتم في كلامي عندما قلت هذا اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، لا يلزم أن كل من خالفه يكون هالكا بعينه، لأن الفضل الوعيد لا تثبت على المعين إلا بوجود شروط وانتفاء موانع. الفضل الوعد والوعيد، القاعدة عندنا عند أهل السنة أن كل نصوص الوعد والوعيد لا تنطبق على المعين إلا بماذا؟ يعني مثلا من نصوص الوعد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما كلنا ندعو الله، هل كلنا يستجاب لنا؟ هذا من نصوص الوعد، ادعوني أستجب لكم، لا يتحقق هذا الوعد إلا بوجود شروط وانتفاء موانع. من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هل يلزم أن كل من قتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم؟ قد يكون عنده حسنات أعظم بكثير يغفر له بها، أو توبات، أو توبة، أو غير ذلك، صحيح؟ إذا يقول إذا كانت ألفاظ الوعيد، معنى ألفاظ الوعيد في الكتاب والسنة المتناولة له، له لمن؟ لمن خالف هذا المعتقد من أهل البدع، لا يجب أن يدخل فيها المتأول، معنى المتأول الذي عنده تأويل، التأويل مانع من موانع لحق الوعيد، والقانت بالتاء، ماذا يقصد بالقانت بالتاء؟ العابد الذي عنده حسنات عظيمة يمكن أن تغفر بها ماذا؟ سيئاته، صحيح؟ والقانت وذو الحسنات الماحية، ذو الحسنات الماحية يعني عنده حسنات عظيمة والمغفور له، فهذا أولى، هذا يعني المجتهد أولى، فهمت هذا؟ هذا يدلك على ماذا؟ على خطأ من استدل بكلام شيخ الإسلام على تكفير الأشعار بأعينهم، كما يفعل بعض أهل الغلو من المعاصرين، هناك بعض المعاصرين معروفون، نعم، يكفرون الأشعار بأعينهم وترام يستدلون بكلام شيخ الإسلام. طب شيخ الإسلام نفسه الذي ناظر الأشعار والذي ألف كتابا في الرد على الأشعار قال هذا الكلام، فهمت؟ فإذا لا يلزم أننا نحكم على معتقدهم بالضلال، لا يلزم الحكم على أعيانهم بالضلال. هناك كلام طويل أكثر من هذا في إعذارهم وفي بيان فضل بعض رؤوسهم وغير ذلك. طيب، والاعتراضات التي اعترضوا بها على شيخ الإسلام اعتراضات كثيرة في هذه الجلسة، وكلها تقريبا رد عليه شيخ الإسلام، وكثير منهم رجع في هذه المناظرة، رجع عن مذهبه في هذه المناظرة. طيب، هو سنبدأ بقراءة الكتاب بإذن الله. يبدأ يا عبد الظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، قوله الحمد لله الألف واللام للاستغراق، فجميع أنواع الحمائد محامد كلها لله سبحانه ملكا واستحقاقا، وهو لغة الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، وعرفا فعل ينبي عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: الحمد هو ذكر الصفات المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، فإن تجرد عن ذلك فهو مدح. فالفرق بينهما أن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا من حب وإرادة، أو مقارن أو مقرونا بحبه وإرادته. طيب، الآن هو فرق بين ماذا؟ فرق بين ماذا؟ بين الحمد والمدح. ما الفرق بين الحمد والمدح؟ ما الفرق بين الحمد والمدح؟ أنت وجدت الموضع أم تبحثون؟ لحظة. طيب، أنت في بيدي افتف. وجدتم؟ وجدت عليه؟ قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. قوله الحمد والألف واللام للاستغراق. ما معنى الاستغراق؟ الاستغراق هو الشمول العموم، فجميع أنواع المحامد نعم كلها لله سبحانه ملكا واستحقاقا. معنى ملكا واستحقاقا؟ الله يملكها ويستحقها على وجه الكمال، هذا معنى الحمد. طب هو لغة الثناء بالصفات الجميلة، ما معنى الثناء؟ ما الفرق بين الثناء والمدح؟ الثناء تكرار المدح، تكرار. لماذا سمي ثناء؟ من الفعل ثنى يثني، تعرفون ثنى يثني؟ ثنى الشيء، لأن الثني فيه تكرار، عندما تثني ثيابك تكررها، فالثني فيه تكرار. طيب، فالثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة. ما معنى بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة؟ الجبلية أم المكتسبة؟ الجبلية من المكتسبة. انظر أنت مثلا الآن، هل يجوز أن تقول أحمد فلانا؟ طبعا يجوز، أثني عليه بصفات كمالي التي اكتسبها. ولذلك بعض المعرفين يقولون ماذا؟ الثناء بالجميل الاختياري. معنى الاختياري؟ الاختياري يعني الذي فعله باختياره. يعني مثلا لا يجوز في اللغة أن تقول أحمد فلانا وأنت تقصد أحمد على غناه أو على جماله مثلا أو على قوته، فإن هذه صفات ليست اختيارية، إنما تحمده على ماذا؟ على كرمه، على علمه، على شجاعته. فالحمد هو الثناء بصفات الكمال، الصفات الجميلة الاختيارية ليست الجبلية، فإن الأمور الجبلية ليحمد عليها الإنسان. والحمد يجوز أن يكون للبشر ويجوز أن يكون لرب البشر، نعم، لكن حمد الله عز وجل ليس كحمد المخلوقين. طيب، الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. وبعضهم يعرفه كما قال شيخ الإسلام: الحمد هو ذكر صفات المحمود، وهذا التعريف أشمل. ألم نقل إنه ميزة هذا الكتاب يشرح كلام شيخ الإسلام من كلام شيخ الإسلام، فأتى هنا بكلامه: الحمد هو ذكر صفات المحمود، ذكر صفات المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، فإن تجرد عن ذلك فهو مدح. ذلك ترجع إلى ماذا؟ ذلك ترجع إلى ماذا؟ ماذا؟ الحب والتعظيم. يعني لو مدحت شخصا وأنت لا تحبه ولا تعظمه فهذا مدح وليس حمد، فهمت؟ يعني كما يفعل مثلا بعض الناس مع رجل غني، يذهب له الفقير يمدحه ويبغضه أصلا فقط لكي يعطيه. أما إذا كان مع حب وتعظيم سيكون حمدا. فالفرق بينهما أي بين الحمد والمدح أن الإخبار عن محاسن الغير إما يكون إخبارا مجردا من حب وإرادة، يعني بدون حب ولا إرادة، أو مقرونا بحبه وإرادته، يعني إرادة القرب منه. فإن كان الأول بدون حب وإرادة فهو مدح، وإن كان الثاني فهو الحمد. خلاصة الكلام يعني إذن الحمد تستطيع أن تقول هو الثناء على المحمود بالجميل الاختياري حتى يخرج ماذا؟ لو أردت تعريفا جامعا للحمد، حتى يخرج الجبل بالثناء بالجميل الاختياري على وجه المحبة والتعظيم، على وجه ماذا؟ المحبة والتعظيم، واضح؟ طيب هذا هو الحمد. ما الفرق بينه وبين الشكر؟ بينهما عموم وخصوص وجهي، هكذا يقولون. فالشكر يكون بماذا؟ بالقلب والجوارح واللسان، والحمد يكون بماذا؟ بالقلب واللسان فقط، ليس بالجوارح. إذن أيهما أعم الآن؟ الشكر. يقولون أعم من جهة ماذا؟ من جهة الأداء. معنى من جهة الأداء؟ الأداة هي القلم أداة الكتابة، الملعقة أداة الأكل، أداة الحداة الشكر، أداة الحمد، فهمت؟ فمن جهة الأداء الشكر ماذا؟ أعم. طيب الشكر يكون على ماذا؟ على الجميل الاختياري وعلى الإنعام. يعني مثلا شخص أعطاك هدية أنت تشكره، أو شخص أنت لا تعرفه ولكن له صفات حسنة أنت تشكره أيضا. أما الحمد يكون على الجميل الاختياري وليس على الإنعام. فيوم أعم الآن؟ عفوا العكس، الشكر يكون على الإنعام فقط، أما الحمد يكون على ماذا؟ على الجميل الاختياري وعلى الإنعام. الشكر يكون على ماذا؟ على الإنعام فقط، أما الحمد يكون على ماذا؟ على الجميل الاختياري وعلى الإنعام. ما معنى هذا مرة أخرى؟ لو أن شخصا أعطاك هدية أنت ستقول أشكره، لا ينفع أن تقول ماذا؟ أحمده. أما لو أعطاك هدية ممكن تقول أحمده، وإذا لم يعطيك هدية وردت أن تثني عليه يمكن تقول أحمده أيضا. فالحمد هنا أعم من الشكر. من جهة ماذا يقولون؟ من جهة المتعلق، حتى إذا قرأت هذا في بعض الكتب يقولون الحمد أعم من الشكر من جهة المتعلق. معنى من جهة المتعلق؟ ما يتعلق به الحمد يتعلق مرة أخرى بماذا؟ بالإنعام وبصفات الكمال، صفات الجميل الاختياري. أما الشكر يتعلق بماذا؟ بالإنعام فقط. مثال آخر، شيخ الإسلام الآن هو لم يفعل لنا نحن على وجه الخصوص معروفا، فهل عندما نتكلم عنه ونثني عليه نقول نشكره أم نحمده؟ نحمده، لأن نقول نشكره، نحمد شيخ الإسلام على ما بلغنا من علم من طريقه، لكن لا نقول نشكره. تشكره على من أعطاك هدية، أعطاك نفعا، فهمت الفرق؟ فإذا الحمد مرة أخرى يكون بماذا؟ أخص من الشكر من جهة الأداء، يكون بالقلب واللسان فقط، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، اعملوا آل داود شكرا عمل. أما الحمد أعم من الشكر من جهة المتعلق، الحمد يتعلق بالجميل الاختياري وبالإنعام، والشكر يتعلق بالإنعام فقط. طيب نعم. طيب هو قال ماذا؟ طبعا هناك حواشي، النسخة التي معكم غير النسخة البي دي اف فيها ماذا؟ فيها حواشي كثيرة، معظمها من شرح الشيخ صالح الذي كنا سنقرأه، فهو أتى بفوائد جميلة، فالذي سنفعله في البيت سنقرأ حواشي كلها في البيت ليس في الفصل يعني. طيب حواشي الشيخ صالح يعني هي سهلة مفهومة. طيب هذا كلام الشيخ تقي الدين. طيب يقض أكمل. قوله لله لفظ الجلالة علم على ذاته سبحانه وهو أعرف المعارف على الإطلاق. عندما يقال لك ما هو أعرف المعارف، النحويون ماذا يقولون؟ ماذا يقول النحويون في أعرف المعارف؟ الضمير، صح؟ أنت بخط من نحو الضمير، عندك الضمير اسم الإشارة اسم موصول. لا، أعرف المعارف ولفظ الجلالة، لفظ الجلالة أعرف المعارف الله. هم يقولون أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة يعني الضمير. طيب هو لفظ الجلالة علم، طب هذا العلم مشتق أم جامد؟ أخذنا كل هذا قبل ذلك لو تذكرون. مشتق من أي شيء، من أي فعل؟ أله، يعني خضع، أحب وخضع. قال بعض العلماء الذي أرسل رسوله، وقال بعض العلماء إنه الاسم الأعظم وذكر في القرآن في 2360 موضعا، وهو يتناول معاني سائر الأسماء بطريق التضمن، وهو مشتق من أله يأله، إذا عبد فهو إله بمعنى مألوه أي معبود، فالإله هو المألوه والذي تأله القلوب. تأله القلوب يعني ماذا؟ تعظمه، تخضع له، تحبه. ها، ألا هاي أله يعني خضع وأحب وعظم إذا عبد، فهو إله بمعنى مألوه أي معبود، فالإله هو المألوه والذي تأله القلوب. وكونه وكونه مستحقا للألوهية مستلزما لصفات الكمال، فلا يستحق أن يكون معبودا محبوبا لذاته إلا هو، وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل، وعبادة غيره وحب غيره يوجب الفساد، كما قال تعالى أستعيذ بالله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن خلاص الكلام. طيب ما الدليل أنه الاسم الأعظم؟ الذين قالوا إن لفظ الجلالة الاسم الأعظم، ما الدليل؟ بماذا استدلوا؟ ما دليلهم؟ استدلوا بأدلة كابن القيم، قالوا تفضل. كل الأسماء تأتي تابعة وهو متبوع، من يمثل؟ إن هل سمعت أحدا يقول مثلا الله من أسماء الرحمن؟ نقول الرحمن من أسماء الله، العزيز من أسماء الله، فدائما يأتي ماذا؟ متبوعا. طيب مسألة أخرى هو ذكرها، هناك دليل آخر أنه يعني اسم الله الأعظم ذكرها في كلامه، ما هو الذي ذكره؟ يتناول معاني سائر الأسماء بطريقة التضمن، ماذا يقصد؟ ماذا يقصد هذا بهذا؟ هو ما دلالة التضمن أولا؟ دلالة اللفظ على بعض معناه، على بعض معنى، تقول مثلا البيت يدل على الحائط فقط أو الباب فقط أو الأثاث فقط بدلالة التضمن. كيف تضمن لفظ الجلالة سائر الأسماء؟ كيف يتضمن سائر الأسماء؟ تمام، كيف عرفنا هذا؟ من أين عرفنا هذا؟ لا، من أين عرفنا هذا؟ من المعنى، ما التضمن هذا؟ اسمعني، كلمة التضمن أن اللفظ يدل على بعض ماذا؟ بعض لفظ أو بعض معناه؟ بعض معناه، فلابد أن تكون كل الأسماء الحسنى داخلة في معنى لفظ الجلالة. كيف هذا؟ لفظ الجلالة قلنا مشتق من أي شيء؟ أله، وأله بمعنى ماذا؟ عبدة، والعبادة تكون مع ماذا؟ مع صفتين، ما هما؟ المحبة والخضوع، المحبة والخضوع التعظيم. تأمل كل أسماء الله، كل أسماء الله إما أن ترجع إلى المحبة وإما أن ترجع إلى التعظيم. ما اتفقنا الآن أن أله بمعنى عبدة، والعبادة تكون مع المحبة والتعظيم. إذن الله هو الإله المألوه الذي يحب ويعظم، وكل أسماء الله إما أسماء جلال وإما أسماء جمال، كما يقول شيخ الإسلام، كل أسماء الله إما أسماء جلال أو أسماء جمال. فأسماء الجلال الرجاء إلى الجلال الخضوع والتعظيم، والجمال المحبة. طبق هذا على كل الأسماء، يعني مثلا القدير جمال أو جلال؟ جلال. جلال. الرحيم جمال. الجميل، العفو جمال، وهكذا. كل الأسماء يمكن أن تقسمها إلى جمال وجلال. إذن كل الأسماء يتضمنها لفظ الجلالة، لأن لفظ الجلالة هو معناه ماذا؟ المعبود الذي يحب ويخضع له، صحيح؟ فإذا صح ماذا؟ أن تكون كل أسماء داخلة من هذا الوجه. لو يوجد اسم آخر من أسماء الله يمكن أن يتضمن جميع الأسماء، هناك بعض الأسماء تتضمن أسماء الجلال، وبعض الأسماء يمكن أن تتضمن أسماء الجمال، لكن لن تجد اسما واحدا يتضمن كلا النوعين. يعني مثلا اسم القيوم يتضمن أسماء ماذا؟ القيوم والصمد، الجلال. الجلال، نحن الآن اتفقنا أننا قسمنا كل أسماء الله إلى ماذا؟ إلى قسمين، جلال وجمال، صح؟ لن تجد اسما من أسماء الله غير لفظ الجلالة يمكن أن يتضمن المعنيين، لن تجد. يعني القيوم ما معنى؟ القائم بنفسه المقيم لغيره، فلكي يكون قائما بنفسه مقيما لغيره لابد أن يكون عليما قديرا قهارا حيا قويا لا يحتاج إلى غيره غنيا، كل هذه ترجع إلى ماذا؟ إلى جلال، فهمت؟ لو قلت مثلا اسم الجميل ممكن يتضمن أسماء جمال، جميل في ماذا؟ في أفعاله، فهو جميل في رحمته، جميل في عفوه، يمكن أن يتضمن بعض أسماء الجمال، لكن لن تجد اسما واحدا يشمل النوعين معا إلا لفظ الجلالة، فهمت؟ لأن هذه المسألة أصلا فيها خلاف. أي مسألة؟ أي مسألة التي نتكلم عنها الآن؟ ما هو اسم الله الأعظم؟ فيها خلاف. فهذا الذي ذكرت لك دليل أنه لفظ الجلالة، وهذا رأي ابن القيم. قال بعض العلماء، لماذا قال بعض العلماء؟ هناك من يقول إن الاسم الأعظم هو الحي القيوم لأدلة يعني ذكروها. طيب قال قوله الذي أرسل رسوله، أي بعث رسوله، والرسول إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأما النبي فهو مأخوذ من نبأ وهو الإخبار، لأنهم مخبرون عن الله أو من النبوة وهي الرفعة لارتفاع رتب الأنبياء عليهم السلام، وهو إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فكل رسول نبي ولا ينعكسه. طيب انظر، قال الذي أرسل رسوله أي بعث رسوله، قال والرسول ماذا في تعريف؟ قال إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. لماذا قال ذكر؟ ليرد على من قال إن الأنبياء يمكن أن يكونوا من النساء، وهذا قول ضعيف جدا. وأما النبي فهو مأخوذ من النبأ. معنى النبأ لها معنيين، إما النبأ وإما ماذا؟ إخبار. ما النبأ هو الإخبار، النبأ هو الإخبار. المعنى الثاني في سبب تسمية النبي نبيا، يقول من النبوة. معنى النبوة الرفعة، فسمي النبي نبيا لارتفاعه على غيره. فالنبأ، هل لذلك هناك مثلا بعض القراءات يا أيها النبي، إما أن تكون من نبأ أو من نبأ ينبو، معنى نبأ على، فسمي النبي العلو على باقي الناس. طيب، وهذا معنى قولي ماذا؟ لأنه هو الإخبار، لأنه مخبرون عن أو من النبوة، النبوة النبوة الرفعة لارتفاع رتب الأنبياء. ثم قال هو إنسان أوحي إليه بشرع، أيضا إنسان ذكر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. هذا فيه خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم كشيخ الإسلام نفسه يرى أن الفرق بين النبي والرسول ليس هذا، هو المصنف رأى أن الفرق بينهما ماذا؟ التبليغ. التبليغ، أن النبي والرسول كليهما أوحي إليه ولكن هذا أمر وهذا لم يؤمر. ولكن شيخ الإسلام قال هذا القول ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الله قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. ما محل الشاهد؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. محل الشاهد ماذا؟ أنه قال أرسلنا نبي، أرسلنا من رسول ولا نبي، معنى ذلك أن النبي أيضا يمكن أن يرسل، وهو قال النبي لا يرسل، النبي حليه ولا يمر بالتبليغ. إذا علم هذا، إذا ما الفرق بينهما؟ أصح ما قيل إن الفرق بين النبي والرسول فرق بسيط، أن النبي والرسول لهم بينهما فرق واحد، أن الرسول يبعث إلى قوم الكفار والنبي إلى قوم المسلمين. ما المعنى؟ يعني مثلا موسى عليه السلام رسول لأنه أرسل إلى بني إسرائيل وكانوا كفارا. طيب الأنبياء بعد موسى، يشع بن نون وأنبياء بني إسرائيل كلهم الذين ذكرهم الله لنا والذين لم يذكرهم، كل هؤلاء رسل أم أنبياء؟ أنبياء، لأن الذين أرسل إليهم بعد ذلك كانوا قوما ماذا؟ موافقين لشريعة موسى. فالنبي إذن ماذا يفعل؟ يجدد دين رسول قبله. فكل من أرسل إلى قوم مسلمين هو نبي، كل من أرسل إلى قوم كفار هو رسول، بدون بغض النظر هل معه كتاب أو ليس معه كتاب. يعني قد يكون نبيا ومعه كتاب جريد، وقد يكون رسولا وليس معه كتاب، هذا ليس بلازم. إذن أهم فرق ماذا؟ هو شغل السم يعبر عنه بتعبير آخر، يقول الرسول من أرسل إلى قوم مخالفين يعني كفار، والنبي من أرسل إلى قوم موافقين، قد يكون معه كتاب أو لا يكون معه. فهمت هذا؟ طيب، فإذا ليس بلازم أن النبي لم يؤمر بالتبليغ، لأن الله قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، علم من ذلك أن هناك أنبياء ماذا؟ مرسلون. طيب، قال وعدد الأنبياء، عدد الأنبياء عليهم السلام 124,000 كما جاء في حديث أبي ذر، وقيل لا يعرف عددهم بدليل قوله سبحانه أستعيذ بالله منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وأما عدد الرسل فهم 313 كما في الحديث المذكور، وأولو العزم منهم 5 كما ذكر ذلك البغوي عن ابن عباس. هذا قد يقال لكن ليس بلازم، نحتاج إلى دليل. إن هو يقول الله قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، هل يلزم من ذلك أن من لم يذكر، أن من ذكر أفضل ممن لم يذكر؟ هذا ليس بلازم، لكن لا شك أن ذكره له فضل. ولكن عندنا قاعدة، ما هي القاعدة؟ أن الفضل لا يدل على التفضيل. معنى الفضل لا يدل على التفضيل، تعرفون هذه القاعدة؟ يعني مثلا ذكر بعض الأنبياء في القرآن فضل أم ليس فضل؟ فضل. لكن أعطيك مثال، زيد مثلا، ثم زيد ذكر في القرآن، أو بكر لم يذكر، معنى ذلك أن زيد أفضل؟ لا يلزم أن ثبوت الفضل في صورة معينة في صفة معينة أن يثبت التفضيل من كل وجه. وهذه مسألة قد يقول شيخ الإسلام ماذا؟ من خلط فيها أخطأ، في كثير من التفضيلات. يعني مثلا عندما يأتي واحد يقول لك إن عائشة أفضل من خديجة، تقول له لماذا؟ يقول لك لأنها روت من السنة أكثر بكثير مما روته خديجة، وهذه صدقة جارية لها إلى يوم القيامة. هذا صحيح، ولكن هذا فضل وليس تفضيل. قلنا ما الفرق بين الفضل والتفضيل؟ التفضيل يكون بمجموع الفضل، مجموع الفضائل، فهمت؟ التفضيل يكون بمجموع الفضائل. وسأتي مزيد كلام على هذه مسألة في آخر الكتاب لما نتكلم على الصحابة وعلى خلاف مثلا بين العلماء في أيهما أفضل، خديجة أو عائشة، فهمت؟ لا شك أن خديجة أفضل على الصحيح، يعني خلاف لشيخ الإسلام الذي يرى التفصيل. لماذا خديجة أفضل؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير نسائها خديجة، خلاص انتهى النص. النص يقول خير، يعني خير نساء الدنيا خديجة، فلم يذكر عائشة. نعم، لكن على كل حال مسائل التفضيل لكي تحكم فيها لابد من النظر إلى مجموع الفضائل، فليس مجرد ذكر بعض الأنبياء في القرآن دليل على تفضيلهم، إنما هو دليل على فضلهم. فالتفضيل يكون بمجموع الفضائل. طيب، قال وأما عدد الرسل فهم 313 كما في الحديث، وأولو العزم منهم 5. هم لماذا سموا أولو العزم؟ لماذا سموا أولو العزم؟ أولو العزم ما معنى العزم أصلا؟ معنى عزمة العزم ماذا؟ معنى حفظ. لماذا حفظ؟ العزم هو الإرادة القوية. عزم يعني ماذا؟ أراد. لها معنيان العزم. نعم، عزم بمعنى قصده، كقوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. عزم يعني ماذا؟ قصدا للمعصية. والعزم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، معناه ماذا؟ الإرادة القوية. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، هذا معنى العزم. معنى أولي الأيدي القوة في العبادة، والأبصار البصيرة في الوحي العلم. فأولو العزم هم 5 على الصحيح، وإن كان هناك خلاف في ذلك، لكن الصحيح ما ذكر محمد وإبراهيم وموسى كليمه، فعيسى فنوح هم أولو العزم فعلمي. وهم ذكروا فقط في موضعين في القرآن، في سورة الأحزاب في قول تعالى ماذا؟ وإذا أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي سورة الشورى شرع لكم إلى الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم والذي أوحينا إليك ووصينا به موسى وعيسى أن أقيموا الدين. في هاتين الآيتين ذكر الله 5. بعض أهل العلم، هذا قول ضعيف نذكرهم باب الفائدة، يقول أولي العزم ماذا؟ هم كل الرسل، كل رسل أولي العزم. طب كيف يفسر قوله تعالى فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل؟ يقول من جنسية، ليست كقول تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. هل اجتنبوا الرجس من الأوثان من تبعيضية، يعني اتركوا عبادة بعض الأوثان، أم كل الأوثان؟ سؤال، كل الأوثان. كذلك فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، يعني من جنس الرسل، تعرفون من جنسية، كما تقول هذا الثوب من قماش، يعني كله من قماش. لكن الأظهر ماذا؟ ما ذكره هنا. نعم، تخصيص أولي العزم بسبب الفترة. نعم، لأن هؤلاء الأنبياء واجهوا تكذيبا عظيما من أقوامهم. انظر في قصة كل نبي منهم، ترى كيف ماذا؟ كيف عانى مع قومه طويلا، صح؟ كل نبي منهم. فلذلك ماذا؟ سموا أولي العزم. والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، يعني لا يلزم أن يقص الله عز وجل علينا أسباب التفضيل وإن كانت هي معلومة، صبرهم على أقوامهم. لكن كما قلنا ليس سبب التفضيل فقط بسبب واحد، التفضيل يكون بمجموع الفضائل. يعني قد يكون لما في قلوبه من الإيمان ما ليس عند غيره من الأنبياء، صحيح واليقين، لكن مما فضلهم الله به على غيرهم ماذا؟ صبرهم على أقوامهم. ما كل الرسل صبروا على أقوامهم، ولكن لعل صبره ولا كان أعظم لشدة ما لشدة تكذيب أقوامهم. نعم، قال وهم في الفضل على ماذا؟ على هذا الترتيب المذكور في البيت، محمد إبراهيم موسى، يعني محمد أولا عليه الصلاة والسلام، ثم إبراهيم، ثم موسى ثم عيسى، ثم نوح. نعم، فنوح آخرهم. نعم، قال رحمه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قوله بالهدى أي العلم النافع، قوله ودين الحق أي عمل الصالح، قوله ليظهره أي يعليه وينصره ظهورا بالحجة والبيان والسيف والسنان حتى يظهر على مخالفه، وقد وقع ذلك، فإن المسلمين جاهدوا في الله حق جهاده حتى فتح الله عليهم، فاتسعت رقية البلاد الإسلامية شرقا وغربا في مدة يسيرة، مع قلة عددهم وعدتهم بالنسبة إلى الجيوش السائر الأقارب من الروم والفرس والترك والبرير وغيره. بربر. البربر هؤلاء كانوا أين؟ كانوا في شمال أفريقيا، في الجزائر والمغرب، الذين قاتلهم عقبة بن نافع. قهروا الجميع، ومعروف الباقي الأمم معروف، قهروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان، وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من 30 عاما. وهذا في حد ذاته ماذا؟ من أعظم دلائل النبوة، لأن هذا لم يحدث في أمة من الأمم أبدا، حتى أمم الأنبياء. يعني انظر أمم الأنبياء السابقين، موسى عليه السلام مثلا في حياته قال لقومه ماذا؟ ادخلوا الأرض المقدسة، فرفضوا فلم يدخلوها، ولم يدخلها إلا يشعب بن نون بعد ذلك. فحتى أولي العزم من الرسل الذين شرع الله لهم الجهاد كموسى لم يمكنوا في حياتهم. النبي عليه الصلاة والسلام مكنه الله في حياته، دانت له جزيرة العرب، بل أرسل البعوث إلى كل الملوك، وبعد موته بفترة يسيرة بعد موته بثلاثين عاما، لم يأتي العام 30 من الهجرة إلا وقد حكم المسلمون كل الأرض تقريبا، معظم الأرض المعروفة في ذاك الوقت. صحيح. فهذا من أظهر الأدلة، أظهر دليل من دلائل النبوة. ما وجه كوني دليلا من دلائل النبوة؟ انتصار المسلمين على أكبر الجيوش في العالم في ذاك الوقت. ما وجه الدليل؟ أن الله عز وجل لا يمكن أن يمكن لكذاب، لا يمكن أن يمكن لكذاب. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كذابا حاشاه من ذلك، فلا يمكن له من باب أولى لا يمكن لأتباعه من بعده. صحيح. ما الدليل على هذا؟ من القرآن. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يعني كيف يمكن الله عز وجل لأمة تكذب على الله وتقول إن الله أمرها أنزل لها كتابا وأمرها أن تدعو الناس إلى هذا الكتاب، ومن خلفهم قتلوه واستحلوا نساءهم وأموالهم، ثم يكونون كاذبين ويتركهم الله عز وجل يقتلون عباده ويعتدون على أعراضهم وأموالهم بدعوى أن الله أمرهم بهذا. فهمت؟ فالكذب على الله عقوبته لابد أن تعجل في الدنيا، لذلك أن تجد أبدا كذابا ادعى النبوة ومكن له، بل لابد أن يظهر كذبه في الدنيا ويموت مقتولا، يعني أو يموت ميتة سوء، وهذا معروف في الواقع وفي التاريخ. نعم. إذن من أعظم أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم التمكين له، وهذا الدليل استدل به من الكفار في حياة النبي؟ هرقل. هرقل لما سأل أبا سفيان نعم أيقل أتباعه أم يزيدون، قال بل يزيدون، قال كذلك الإيمان حتى يتم أتباعه يزيدون. هل يرتد أحد منهم سخطة عن دينه؟ لو كان كاذبا لارتد الناس بعد الإيمان لما يعلمون كذبه. فإن الكاذب لا يمكن أن يخفي كذبه في كل حال، ممكن يخفي كذبه في زمن من الأزمنة، أما يظل يكذب والناس يصدقونه على كذبه فهذا لا يكون. نعم. طيب. وظهر دينه على سائر الأديان وامتدت الممالك في أقل من 30 عاما. نعم. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. نعم. الرقعة الأرض أرض. نعم. هل يصح مقال كان يدخل المشركون دين الإسلام في وقت النبي عليه السلام ثم يخرجون حتى يزنوا الناس لو كان سائيا يبقى فيه؟ بعض المنافقين فعلوا هذا. قال وقال الذين أوتوا الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. لكن الذين ارتدوا دخلوا وارتدوا، بالنسبة للذين دخلوا ولم يرتدوا نسبة لا تذكر، قلة قليلة جدا عرف نفاقهم. نعم. قوله على الدين كله أي على سائر الأديان، كما ثبت في الصحيح من حديث الثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. معنى زوى؟ جمع. يعني الله عز وجل أرى نبيه عليه الصلاة والسلام الأرض أمام عينيه. الأرض ماذا؟ أمام عينيه. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، يعني ما رأيت من الأرض في المشارق والمغارب سيبلغ ملك أمتي ذاك تلك الأماكن. صح. طب الأرض فيها مشارق ومغارب فقط، فيها ماذا أيضا؟ فيها شمال وجنوب. أين الشمال والجنوب؟ قال أهل العلم هذا أيضا دليل من دلائل النبوة، لأنه تحقق كما أخبر بالضبط، فعلا الإسلام انتشر شرقا وغربا، لم ينتشر كثيرا شمالا وجنوبا، يعني لم يذهب مثلا إلى القطب الشمالي في زمن النبي والصحابة، لم يذهب إلى أقصى الجنوب، جنوب أفريقيا مثلا، إنما الإسلام أكثر امتداده ماذا؟ ها في الغرب، وصل إلى البلاد البربر التي ماذا؟ بلاد المغرب الآن. نعم. في الشرق وصل إلى العراق والشام. نعم. أما انتشاره في الشمال والجنوب أقل بكثير. فكما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الامتداد كان بالضبط كما ذكر. طيب، وما في هذا الحديث أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر وأصحابه في غاية القلة قبل فتح مكة؟ وهذا أيضا دليل آخر من دلائل النبوة، أنه أصلا مستضعف في المدينة، بل قبل الهجرة أصلا هو في مكة، هو في مكة في أثناء الهجرة لما قابل سراقة، ماذا أخبره؟ سألبس وراء كسرى. نعم. وسراقة أسلم وصدق، يعني هو الآن لا يأمن عن نفسه عليه الصلاة والسلام في طريق الهجرة، ويعد سراقة بأنه سيلبس سوار كسرى. نعم، سيلبس ساعة بوتين يعني. نعم، يعني سيهزم أقوى دولة في العالم وهي الفرس، ويلبس سوار وقد كان مثلا. نعم. قال فإن ملكهم انتشر في المشرق والمغرب، ما بين أرض الهندي أقصى المشرق إلى بحر طنجة في المغرب، حيث لا عمارة وراءه. في ذاك الوقت ما كان بعد طنجة عمارة، أرض مسكونة يعني، وهذه في أقصى الغرب، وذلك ما لم تملكه أمة من الأمم. وفي حديث جابر إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، معنى يعني إذا انتهت دولة الفرس لن تقوم مرة أخرى، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، لن تقوم دولة الروم مرة أخرى، قامت على أنقاضهم بلاد أخرى، لكن لا يقولوا نحن الروم، قام الآن أوروبا أمريكا. نعم. والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وهذا الحديث في الصحيحين، وهو أيضا من أعلام النبوة، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا وقد كان بالضبط كما أخبر. نعم. نعم. قوله وكفى بالله شهيدا، أي شاهد أنه رسوله وهو ناصره ومعليه، وكفى بشهادته سبحانه إثباتا لصدقه، وكفى بالله شهيدا أي في علمه وإطلاعه على أمر محمد كفاية في صدق هذا المخبر عنه، إذ لو كان مفتريا لعاجله بالعقوبة البليغة. معنى عاجله بالعقوبة البليغة؟ أنزل به العقوبة السريعة، عاجله بسرعة بالعقوبة البليغة، العقوبة العظيمة، كما قال ولا تقول علينا بعض الأخ. فاستدل بماذا؟ بماذا استدل؟ بنفس الدليل. ما هو الدليل؟ نفس الدليل. ما هو الدليل؟ لذا ذكرناه منذ قليل، دليل التمكين للنبي عليه الصلاة والسلام، تمكين له دليل على ماذا؟ على صدقنا، كما قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل. ما بقي ما وجه الدلالة؟ معنى بعض الأقاويل، معنى تقول كذب بعض الكذب، لأخذنا منه باليمين، يعني لا عقبناه عقابا شيء، ثم لقطعنا منه الوتين نياط القلب، يعني قتلناه أهلكناه، لأن الله كما ذكرنا منذ قليل لا يمكن لكاذب يكذب عليه ويستحل دماء الناس وأموالهم وأعراضهم بحجة أن الله أمره بذلك. صحيح، يمكن هذا. نعم. فإذا ما معنى كفى بالله شهيدا؟ وهذه تأتي كثيرا، كفى بالله شهيدا يعني هذا الأمر فقط، تأييد الله لنبيه، هذا فقط دليل على ماذا؟ على صدقه، هذا فقط دليل على صدقه. نعم، أكمل. نعم. ومن أسمائه سبحانه الشهيد، قال الله تعالى أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، أي أنه لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله، فشهد سبحانه لرسوله أن ما جاء به حق وصدق، فلا يليق به سبحانه أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب، ويخبر عنه بخلافه ما الأمر عليه، ثم ينصره ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويظهر على دينه من الآيات والبراهن ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه ومفتر، ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وإطلاعه وقدرته وحكمته وعزته، وكما له يأبى ذلك أشد الإباء، لأن الله شهيد. هو ما معنى الشهيد؟ معنى الشهيد ماذا؟ المطلع الذي يرى كل شيء. فكيف يرى من يقتل الناس ويستحل دماءهم وأعراضهم باسمه سبحانه وتعالى ثم لا يعاقبه؟ فهو على كل شيء شهيد. يرى هذا، يرى أن الله يرى أن هذا الذي يدعي أنه نبي وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون مدعيا يقتل الناس ويستحل دماءهم وأموالهم وأعراضهم ثم لا يؤاخذه. لو أن ملكا من ملوك الدنيا ولله المثل الأعلى فعل هذا أحد باسمه، قال إن الملك فلاني أرسلني إليكم وأمرني أن أخذ أموالكم ونعم وأتبي نساءكم، ثم هذا الملك علم أن هذا الرسول يكذب عليه، هذا الملك سيتركه؟ لو تركه سيكون الملك هذا ماذا؟ لو أن الملك لم يعاقبه الملك سيوصف بماذا؟ بالضعف أو الظلم، إما ضعيف وإما ظالم، هو لص مثله يعني يريد أن يأخذ نصف المال مثلا. نعم، فالله عز وجل حشاه أن يوصف بهاتين الصفتين. صحيح. إذن هذه معنى شهادة الله عز وجل. نعم. ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته سبحانه. انتهى من كلام ابن قيم رحمه الله سبحانه وتعالى باختصار. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله قوله أشهد أي أقر. شيخ ابن عثيمين في الحاشية في النسخة التي معكم في شرح الوسطية هو أتى بفوائد متفرقة عليه من شروحات مختلفة، هذه الطبعة يعني يأتي بفوائد من شرح الشيخ صالح، من شرح الشيخ ابن عثيمين، من بعض الشروحات. طيب، هو ذكر أن الشيخ ابن عثيمين قال عندما شرح قوله تعالى وكفى بالله شهيدا ليظهره على الدين كله، ذكر ماذا؟ ذكر أن المناسبة ظاهرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء يدعو الناس ويقول من أطعاني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. نعم. ويقول بلسان الحال من أطعاني سالمته ومن عصاني حاربته، ويحارب الناس بهذا الدين ويستبيح دماءهم وأموالهم ونساءهم وذريتهم، هو في ذلك منصور مؤزر غالب غير مغلوب. فهذا التمكين له في الأرض شهادة من الله بأنه صادق إلى آخر كلامه تقرؤونه يعني. طيب أكمل قوله أشهد أي أقر وأعترف ألا معبود بحق في وجودي إلا الله، وتأتي شهد بمعنى أخبر، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أي أخبرني، وتأتي بمعنى حضر، كما في قوله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي حضر، وتأتي بمعنى اطلع، كما في قوله سبحانه والله على كل شيء شهيد. إذن شهد تأتي بمعنى ماذا؟ اطلع. الاطلاع ماذا أيضا؟ حضر. وماذا أيضا؟ الإقرار والاعتراف، يعني أشهد أقر وأعترف. تمام. وتأتي بمعنى الإخبار، وتأتي بمعنى الحضور، وتأتي بمعنى الاطلاع. نعم، أفاده ابن القيم في كتابه بلاء الفوائد. ماذا؟ ما هذا من سنقول الآن. لكن أشهد تأتي بأربعة معاني ذكرها. أول معنى ماذا؟ أقر وأعترف. فأشهد يعني أقر وأعترف. طيب، والشهادة لابد فيها من ثلاثة أشياء، ما هي؟ العلم أولا، يعلم، يعني أنت عندما تشهد تذهب أمام القاضي لكي تشهد، هل تشهد بشيء لم تعلمه؟ لا، لابد أن يكون عندك علم. ثم ما الرؤية بالتابعة للعلم، ما العلم قد يكون بالرؤية قد يكون بالخبر، ثم العلم، ثم الإخبار. لو أنت لم تقبل لن تكون شاهدا. ثم الإلزام، أنت لماذا تشهد عند القاضي؟ لأن لو كنت صادقا في الشهادة كنت عدلا، يلزم القاضي أن يحكم بشهادتك. يعني القاضي الآن جاء عنده رجلان عدلان يشهدان أن أخاه سرق، أن أخو القاضي سرق، هل للقاضي أن يقول لا هذا أخي لن أقطع يده؟ لابد أن يعمل بالشهادة، يلزمه أن يعمل بالشهادة، يلزمه إلزام. إذن العلم والإخبار والإلزام، لو تخلف واحد منها لتكون شهادة. أعطيك مثال، هو لماذا الشريعة سمت النطق بالشهادتين أو النطق بكلمتي التوحيد شهادة؟ لماذا سمت كلمة التوحيد شهادة؟ لماذا لم تسميها مثلا قولا؟ كان يمكن أن يقول مثلا الإسلام أن تقول لا إله إلا الله، ليس أن تشهد لا إله إلا الله، أن تقول. لماذا؟ كلمة شهادة نفسها فيها إبطال لمذهب المرجئة، كلمة شهادة نفسها فيها إبطال لمذهب المرجئة، لأن الشهادة فيها ماذا؟ فيها علم، فلابد أن يعلم علما يقينيا، فيها نطق وإخبار، العلم هذا والاعتقاد صح؟ ثم النطق والإخبار هذا وماذا؟ لا، النطق قول، أليس الإيمان اعتقاد وقول؟ ثم الإلزام عمل، هذا هو الإيمان. فكلمة الشهادة لو تأملتها فيها أركان الإيمان التي ماذا؟ اعتقاد وقول وعمل. أين العمل؟ في الإلزام، لأنك عندما تشهد عند القاضي لابد أن تلزمها بالعمل بشهادتك. طب أنت شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذن يلزمك أن تعمل. وإلا لو كنت تشهد عندك علم وإخبار ثم لم تعمل فأنت كاذب، ما كنت تشهد شهادة صدق. فلذلك أهل السنة يقولون إن من ترك العمل بالكلية يكون كافرا، حتى إن كان مقرا وشاهدا، فإن تكذيب تركه للعمل يكون تكذيبا لشهادته، ترك العمل يكون تكذيبا لشهادته. فهمت؟ إذن عرفت الآن معاني الشهادة الأربعة. نعم، أنا كما أخبرت لك في البداية أنه دائما سيأتي ماذا؟ بفوائد من كتب ابن القيم وكتب ابن تيمية. هذه الفائدة ذكرها ابن القيم أين؟ في بدايه الفوائد، أن الشهادة لها أربعة معاني، لها أربعة معاني. طيب، أخبرها، قال الإخبار حضور والحضور الاطلاع والاطلاع واللزوم الذي ذكره هو أخبر. نعم، تأتي بمعنى أخبر، وتأتي بمعنى حضرة، وتأتي بمعنى اطلع، وتأتي بمعنى الإلزام أيضا كما ذكرت. طيب، طيب، قال لا إله إلا الله أن مخففة من الثقيلة، يعني أصله أنه. طيب، قوله لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في وجود إلا الله سبحانه، وهذا معنى هذه الكلمة العظيمة التي تدل عليه الأدلة، خلافا لمن زعم أن معناها القدرة على الاختراع كما يقول الأشاعرة. فإن المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله هو الخالق الرزاق المحيي المميت المدبر لجميع الأمر، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم. ولما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله واتركوا ما كان يعبد آباؤكم، قوله لا إله إلا الله أنكروا ذلك ونفروا. نفروا يعني ماذا؟ هربوا وكرهوا، النفور البغض والكراهة. نعم، وقالوا اجعل آلهة إلها واحدا، أجعل الآلهة إلها واحدا، أجعل الآلهة إلها واحدا، فدل على أن معنى هذه الكلمة هو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. دخل الآن لا أفهم سؤال. مؤن أشهد أن لا إله إلا الله فيها وجهان، الوجه الذي ذكر وجه الثاني أنها أن تفسيرية، أشهد بمعنى ماذا؟ أقول. وأن التفسيرية تأتي بعد فعل فيه معنى القول دون حروفه. نعم، لكن هذا يعني لا يضر سواء أعرضتها بهذا أو هذا، لأن أن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف ضمير الشأن، يعني أصل الكلام ماذا؟ أشهد أنه لا إله إلا الله، أنه ولها ماذا؟ ضمير الشأن محذوف، ولا إله إلا الله خبرها. طيب، هذا لو عرضتها المخففة من الثقيلة. نعم، وهذه الكلمة هي أول واجب وأعظم واجب على الإطلاق، كما في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يعبد الله، فدل على أن التوحيد هي أول واجب على العباد. بل هناك رواية صحيحة إلى أن يوحد الله، بهذا اللفظ يوحد الله، يعني هناك ماذا؟ تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أن يعبدوا الله، أن يوحدوا الله، فدل أن التوحيد هو الشهادة. نعم، فدل على أن التوحيد هي أول واجب على العباد، خلافا لمن زعم أن أول واجب معرفة الله بالنظر أو القصد إلى النظر أو الشك، كما في أقوال لأهل الكلام المذموم. ما معنى هذا؟ وماذا يقول المتكلمون؟ يقولون أول واجب على العبد ماذا؟ النظر. النظر، معنى النظر، النظر في أي شيء؟ النظر في الكون ليثبت ماذا؟ ليثبت الألوهية أم الربوبية؟ لا، الربوبية. هم يقول لابد أن تشك أولا هل هناك رب خالق أم لا، ثم تنظر في الكون فتستدل بالكون على وجود رب. هذا قول. قول ثاني ماذا؟ ثلاثة أقوال عندهم. القصد إلى النظر، معنى القصد إلى النظر يعني أن تنوي النظر، أول واجب أن يكون عندك نية النظر ثم تنظر، فهمت؟ الواجب الثالث عندهم تكفر أولا، والله لا أمزح، تكفر تشك، والشك هذا أيضا ما هم قالوا هذا، قالوا تكفر، لابد أن تكفر أولا. هذا هذا قول حكاياته تكفي في إبطاله، يعني قال لابد أن تشك، لو كان عندك يقين أن الله خالق لا تشك في وجود الخالق ثم تستدل بالأدلة العقلية. كل هذا مبني على ماذا؟ مبني على ماذا؟ على قاعدة عندهم، ما هي؟ أنه لا يجوز التقليد في العقيدة، أنه لا يجوز التقليد في العقيدة. فأنت لو تبعت أباك أن هناك خالق فأنت قلدته فأنت كافر، إيمانك ولا يصح، فلابد أن تنظر بنفسك. ونحن ذكرنا قبل ذلك عن هذه المسألة تفصيل، وقلنا مذهب جمهور أهل العلم على صحة التقليد في العقيدة. وأيضا مسألة إثبات الرب أصلا لا تحتاج إلى نظر، لأنها مسألة فطرية، مسألة فطرية. ولذلك هو يقول ماذا؟ هو يقول فإن معرفة الله فطرية، فطر الله عليها العباد. حتى عندما نقول بصحة التقليد في العقيدة فهذا في فروع العقيدة، أما إثبات الخالق هذا أمر لا يحتاج إلى تقليد، هذا أمر فطري مركوز في الفطر. قال تعالى في لا شك فاطر السماوات والأرض، أي في وجوده شك، وهذا فيه نظر، هذه الكلمة فيها نظر. لماذا فيها نظر؟ كلمة أفي وجودي شك. أصلا الرسل عندما خاطبت أقوامها قالوا لهم ماذا؟ ها، في هذه الآية، في هذه الآية أفي الله. هل الرسل ناظرت أقوامها في الربوبية أم في الألوهية؟ في الألوهية. كل الأقوام يقولون بوجود الرب، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، تفهم؟ وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا إله. ونفس الآية أفي الله، لم يقولوا أفي الخالق أفي الرب. فالصحيح أن يقول ماذا؟ أفي ألوهية الله شك. فأفي الله شك، لأنك لو أثبتت الألوهية ستثبت الربوبية، لأن الربوبية ما علاقته بالألوهية؟ تضمن. الألوهية تتضمن الربوبية، تفهم؟ الربوبية جزء من الألوهية، فلو أثبت الألوهية أما الربوبية يلزم منها الألوهية. المهم أن الرسل ما نظروا أقوامهم في إثبات الربوبية، لأن هذا أمر لا ينكره عاقل، لا يوجد عاقل يستطيع أن ينكر وجود خالق، فإن هذا أمر مركوز في الفطر. ويعرف الإنسان بالحس أن كل هذا الكون لابد له من خالق. طيب، فإن الفطر شاهدة بوجوده مجبولة على الإقرار به. معنى مجبولة؟ مفطورة. المجبول الفطرة، ها، مجبولة على الإقرار به. فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. ما هي الفطرة؟ الاستعداد لقبول التوحيد إذا عرض عليه، أصح ما قيل فيها. ولم يقل أو يسلمانه، فدل هذا أنه يولد مسلما مستسلما لله. نعم، قال ولهذه الكلمة، ولهذه الكلمة أركان وشروط إلى غير ذلك من أبحاث المتعلقة بهذه الكلمة العظيمة، يعني يقصد الحديث كلمة التوحيد عموما. يقصد كلمة التوحيد، هذه الكلمة كلمة التوحيد لها أركان. نعم، أركان لا إله إلا الله إثنان، النفي والإثبات في لا إله، لا إله نافيا لجميع المعبودات، وإن الله مثبتا العبادة لله سبحانه. وشروطهما سبعة: العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول. ونظم بعضهم بقوله علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما غير الإله من الأوثان قد أوليها. هذه الشروط تكلمنا عليها بالتفصيل قبل ذلك في ما تذكرون متى تكلمنا عليها الشروط. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. طب هذه الشروط كيف عرفناها أصلا؟ هذه الشروط وجودية أم علمية؟ قبل أن تكون علمية هي شروط ماذا؟ وجودية. ما معنى وجودية؟ من يذكر؟ يعني الآن مثلا لو أن شخصا آمن بصنم يعبد بوذا، صح؟ كل من آمن بشيء لابد أن يكون عنده هذه الشروط. كل من آمن بشيء لابد أن يكون عنده ماذا؟ هذه الشروط. تأمل هكذا، تأمل الشروط. أول شرط ماذا؟ العلم، صح؟ هل يمكن أن يعبد بوذا ولا يعرف ما هو بوذا؟ لابد أن يكون عنده يقين. يقين بماذا؟ بأن هذا إله يستحق العبادة، صح؟ يقين، عنده يقين. عنده إخلاص، لا يعبد غيره، تجدهم يخلصون لآلهتهم ويخشعون عندها ويذبحون لها وينذرون لها. وصدقك، نعم، الصدق عكس الكذب، الصدق منافي للكذب. طيب، مع محبة يحبون ويغضبون لها، والانقياد إذا أمرتهم بشيء يطيعونها، والقبول يعني القبول لما أمرتهم به. وكل هذه عليها أدلة معلومة لا نطيل بذكرها مرة أخرى، لكن نتكلم عن هذه الشروط من وجهة أخرى. قلنا قبل ذلك، هذه الشروط هي شروط لإجراء الأحكام الإسلام في الدنيا أم هي شروط للانتفاع في الآخرة؟ من يذكر؟ يعني الآن مثلا لو أن رجلا نطق بالشهادتين، هل نقول له لن نحكم عليك بالإسلام إلا إذا تأكدنا أنك أتيت بهذه الشروط؟ لأنها هي كلها شروط، هي كلها شروط ماذا؟ قلبية. إلا شرطا واحدا، ما هو يا علي؟ ما النطق ليس فيها قبول. الانقياد. هو ما معنى الانقياد؟ الانقياد عمل الجوارح. سيدخل النطق في الانقياد، النطق جزء من الانقياد، تفهم؟ يعني انظر الآن، العلم ممكن المنافق يشك، عنده شك أو لا يعلم معنى لا إله إلا قالها كذا تقليدا، واليقين قد يكون عنده شك وأنت لا تعرف، الإخلاص قد يكون منافقا مرئيا قد يقولها لعصمة دمه أو ماله، صحيح؟ الصدق قد يقولها كاذبا ليرضي شخصا، المحبة قد يقولها ويبغض شيئا من الشريعة، لو أبغض شيئا من الشريعة يكون كافرا. الانقياد، هذا هو الانقياد، يظهر على الجوارح العمل. فشرط الانقياد هو الشرط الظاهر الذي لا يصح الإيمان إلا به، ولكن حتى هذا الشرط قد يصعب الحكم على المعين بأنه تركه بالكلية. لم نقل إن من ترك العمل بالكلية ماذا سيكون عند أهل السنة؟ كافرا. لكن يصعب في كثير من الأحيان الحكم على معين أنه ترك العمل بالكلية، هذا يصعب. نعم، قد يكون يصلي في بيته، قد يكون يصوم، قد يكون يحج. نعم، هذه مسألة قد يأتي المزيد كلام عليها بعد ذلك عندما كلام على الإيمان، سيتكلم الشيخ في الكتاب على في الأصل كتاب على مسألة الإيمان. لكن الانقياد هو شرط من شروط ماذا؟ لا إله إلا الله. قد يمكن التيقن منه في حال الحياة وقد لا يمكن. لماذا أقول هذا؟ لأنه يأتي المرجئة الذين يقولون أنتم تقولون إن ترك جنس العمل كفر، صح؟ فيلزمكم أن تحكموا على كل من ترك جنس العمل بأنه كافر، وهذا أمر لا يمكن أو يصعب تحقيقه العلم به، فإذا ليس بشرط. هذا كلام باطل وفيه تلبيس، ما وجه بطلانه؟ عندما نقول إن الانقياد شرط لصحة الإيمان ولابد أن يأتي بواحد من المباني الأربعة وأعظمها الصلاة، نعم، مباني الأربعة يعني أركان الإسلام الأربعة بعد الشهادتين وأعظمها الصلاة، ليس معنى هذا أننا نستطيع أن نحكم على كل من ترك العمل بعينه أنه ترك العمل بكلية، لأنه قد يكون أتى بأعمال من المباني الأربعة ونحن لا نعرف. ولكن عدم قدرتنا على الحكم على المعين لا يعني أن الانقياد شرط من شروط كلمة التوحيد، كما أن عدم قدرتنا على العلم بالإخلاص لا يعني أن الإخلاص ليس شرطا. أليس الإخلاص شرط؟ طب هل أنت تستطيع أن تعلم فلان مخلص أو منافق أم لا تعلم؟ لا تستطيع، ومع ذلك هو شرط. فالفرق بيننا وبينكم أنكم تلبسون على الناس، تقولون ما نطق بالشهادتين وكان مصدقا ومات ولم يعمل أي عمل هو ناج، ونحن نقول هو خالد في جهنم. فعندما نقول للناس إن هذا شرط، إذا لابد أن يعلموا أنهم لابد أن يأتوا به. فإذا كوننا نقول إن هذا شرط، إن القياد شرط، ليس معناه أننا نريد الحكم به في الدنيا. قد لا نستطيع إلا في بعض الحالات، كأن يصرح واحد مثلا أنه لا يفعل أي عمل من الأعمال، ينطق بالشهادتين ولا يصلي ولا يصوم ولا، وأنت تعلم من حاله وبمخالطتك له أنه لا يعمل، لا يصوم ولا يصلي ولا يفعل أي عمل، نعم هذا خلاص كافر. لكن لا يلزم من عدم القدرة على الحكم على المعين نعم بالكفر، لأن هذه الشروط شروط قلبية أو شروط يصعب تحقيقها في الواقع، لا يلزم من هذا أنها ليست شروطا، بل هي شروط بالأدلة المعروفة، بالأدلة المعروفة. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، هذه الآية ذكرت شرطين، ما هما؟ الصدق والانقياد. صدق عكس كذب، وصلى عكس تولى، تولى يترك العمل، يعني قال ما صد لا صدق ولا صلى ولكن ماذا؟ كذب وتولى، كذب وتولى. فالتولي عكس ماذا؟ التولي عكس ماذا؟ التولي عكس الصلاة. فدل هذا أنه، وهذا فيه دليل أن أهم الأعمال هو ماذا؟ هو الصلاة. المهم يعني أن هذه الشروط السبعة بعضهم زاد شرطا ثامنا هو الكفران منك. ماذا شرط الثامن في البيت الثاني؟ ما هو؟ الكفران منك بما غير الإله من الأوثان قد أوليها، الكفر بالطاغوت. طب الذي لم يذكر الكفر بالطاغوت لم يذكره لأنه داخل في ماذا؟ داخل في أي شرط من الشروط السبعة؟ في العلم. ما هو العلم؟ العلم بمعناها، ما معنى العلم؟ العلم بمعنى معنى لا إله إلا أصلا نفي وإثبات، فلا إله إلا الله كفر، لا إله كفر بالطاغوت، إلا الله إثبات. فبعضهم ماذا يفصل يذكر شرطا، بعضهم يزيد شرطا تاسعا هو الموت عليها. ولو أتى بكل هذه الشروط ثم اختل شرط منها قبل أن يموت، قبل أن يموت مثلا وقع في قلبه شك في البعث، سيموت كافرا عياذا بالله، صح؟ فلابد أن يوافي عليه، لابد أن تجري هذه الشروط في قلبه حتى يموت. إذن خلاصة الكلام أن هذه الشروط هي مناط للحكم أو للانتفاع؟ انتفاع في الآخرة. أما في الدنيا لا يمكن الانتظار لتحقيقها لأنها كلها شروط قلبية إلا شرط الانقياد، صحيح؟ هي مناط للانتفاع في الآخرة وليست مناطا للحكم الإسلامي في الدنيا. طيب أكمل. أما الشروط وأحاده وأدلاته وتكلمنا عليها قبل ذلك في كتاب التوحيد، نعم. قال وتحقيقها، وتحقيقها ألا يعبد إلا الله، كما أن التحقيق شهادة أن محمد رسول الله، ألا يعبد الله إلا بما شرعه. والحق هذه الكلمة هو فعل الواجبات وترك المحرمات، وأما فائدتها وثمرتها فسعادة الدارين لمن قالها عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها، وأما المجرد النطق بها فقط فإنه لا ينفع. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: من اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال مخالف لكتاب والسنة والإجماع. سمعت أدعوان من المسلمين الوعيد هذا الكفر ليس المسلمين، سبحان الله. قال شيخ الإسلام: من زعم أو من قال قال شيخ الإسلام: من اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال مخالف الكتاب والسنة. بل بعض السلف، سفيان الثوري له نقل مشهور لما قيل له إن ناسا يقولون: من نطق بالشهادتين وأقر بالفرائض ومات مستدبر القبلة، يعني لا يصلي ولا يفعل أي عمل الأعمال، إذا مات على ذلك فهو ناج إذ هو مقر بالفرائض، يعني هو ناج لأنه ماذا؟ مقر بالفرائض. فقال هذا كفر بالله العظيم. ما هو الكفر؟ ولا يتكلم عن التارك للعمل كما عن القائل الذي يقول هذا وإن كان يصلي ويصوم، قوله هذا كفر. لماذا قوله كفر؟ لماذا قوله كفر؟ لأنه كذب الوحي، الوحي أوجب على الناس ماذا؟ اعتقادا وعملا، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فجاء هو فقال ماذا؟ لا، الوحي أراد من الناس ماذا؟ اعتقاد فقط، لم يرد منهم عملا. فهمت؟ نعم. قال أما فضلها، وأما فضلها فقد تكاثرت الأحاديث في فضل هذه الكلمة، منها حديث عبادة بن صامت المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ما معنى ما كان من العمل؟ ما معنى على ما كان من العمل؟ فيها قولان، ما هما القولان؟ يعني من أتى بهذه الأمور، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلماته ألقاه إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أولا على كان العمل، فيها رد على من؟ على المرجئة، أنه لابد من عمل، لأنه لم يذكر أنه سيدخل الجنة بدون عمل، بل لابد من عمل. على ما كان من العمل تحتمل على ما كان من العمل المعاصي، يعني لو فعل المعاصي ما فعل سيدخل، طالما أن المعاصي ليست كفرة حتى لو فعل الكبائر لابد أن يدخل الجنة على ذلك. أو على ما كان من العمل، يعني على ما كان من الطاعات وإن كانت يسيرة، سيدخل بالطاعات اليسيرة لأنه حقق التوحيد. فهمت؟ واضح؟ طبعا كل النصوص التي فيها ترتيب دخول الجنة على النطق بالشهادتين، هذه محمولة عند أهل السنة على ماذا؟ محمولة على ماذا؟ على الاتيان بلوازم الشهادتين. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقيموا صلاة الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصبوا مني دماءهم إلا بحقها، إلا بحق هذا هو. فكل النصوص المطلقة التي ترتب دخول الجنة على النطق بالشهادتين محمولة على ماذا؟ على أن يأتي بحق الشهادتين، لأننا اتفقنا أن الشهادتين فيهما أركان الإيمان. ما هي أركان الإيمان؟ علم وإخبار وإلزام. شهادة علم وإخبار وإلزام، فلا يكون شهيدا إلا إذا ماذا؟ إلا إذا عمل. فهمت هذا؟ لا يكون شهيدا إلا إذا عمل، فلابد إذا من العمل. لماذا أقول لك هذا؟ لأن هناك خلافا بين أهل العلم في هذه الأحاديث في فهمها. بعضهم كالنووي، وهذا قول ضعيف جدا، قال إن هذه الأحاديث كانت قبل نزول الفرائض، وهذا باطل، لأن منها ما كان في المدينة كحديث سهل بن سعد: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، نعم، أدخله الله، يبتغي بذلك وجه الله، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهذا كان في المدينة، هذه القصة كانت في المدينة خاصة، لا شك أنها بعد نزول الصلاة والصيام. فهمت هذا؟ فإذا هذه النصوص المطلقة هي قيدت بماذا؟ بنصوص أخرى، فلا يجوز الأخذ بالمطلق وترك المقيد، بل هي نفسها مقيدة أنها شهادة، والشهادة لابد فيها من الإلزام من العمل. فهمت هذا؟ لأن المرجع يحتاجون بهذه النصوص. طيب قال في حديث أبي سعيد، وفي حديث أبي سعيد الخدري أن موسى عليه السلام قال: يا رب العالمين عالمين شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. وفي هذا الحديث وغيره رد على من زعم أن الحديث ضعيف، يعني من زعم أن الذكر بالاسم المفرد الله الله أفضل من الذكر بالجملة المركبة. من يفعل هذا؟ الصوفية. الصوفية يقول الله الله، يظن أن الذكر بالاسم المفرد أفضل من الجملة المركبة، هذا فيه رد عليهم. ويستدلون بنصوص أخرى، منها ماذا؟ عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. فقالوا هذا دليل أنه يجوز الذكر بالاسم المفرد. نعم، وهذا الحديث معناه يعني اتق الله، اتق الله حذف مفعول، حذف الفعل، اتق الله يعني لا تقوم الساعة حتى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليس معناه أن الناس سيتركون ذكر الله بالاسم المفرد، كأن الناس كانوا صوفية من زمن النبي يعني، فهذا لا يعرف ذكر الله بالاسم المفرد. قال وهذا فاتت، فإن الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أصلا ولا يفيد شيئا ولا هو كلام ولا يدل على مدح ولا تعظيم ولا يتعلق به إيمان ولا ثواب ولا يدخل الذاكر به عقد الإسلام جملة. يعني لو قال الكافر الله الله مليون مرة لن يدخل في الإسلام طول عمره، لم يصل بذلك مسلما، فضلا أن يكون من جملة الذكر أو يكون أفضل الأذكار إلى آخر ما ذكر ابن القيم في كتابه سفر الهجرتين. هو سفر الهجرتين طريق الهجرتين أو اسم الكتاب هكذا، وضبطها سفر، ولعله يقصد السفر، السفر والكتاب، أو يقصد بالسفر أنه لأن ابن القيم في هذا كتاب باسم كتاب ماذا؟ طريق الهجرتين وباب السعادتين، يقصد الهجرتين الهجرة إلى الله ورسوله، فلعله يقصد ماذا بطريق السفر، قد يكون هكذا وقد يكون هكذا. نعم. وأما نواقض لا إله إلا الله فكثيرة جدا ذكرها العلماء في باب الحكم المرتد، وأعظمها الشرك بالله. والنواقض كم نوعا؟ نواقض لا إله إلا الله كم نوعا؟ اعتقادية؟ لا، 10 هذا بعضها، أنا لم أقل كم واحدة، كم واحدة هذه 400، النواقض بعضهم جمعها 400 ناقض، لكن كم نوعا؟ يعني اعتقادية، قولية، عملية، تركية، فهمت؟ هناك نواقض ماذا؟ عملية، يعني لو عملتها تكفر، كالسجود لصنم، كالطواف بالقبر، كثيرة جدا، وألفت فيها كتب، كنواقض إيمان العملية للشيخ عبد العزيز لطيف أستاذ الدكتوراه، هناك نواقض إيمان اعتقادية فيها كذا شكتب الشيخ الوهيبي، هناك نواقض إيمان قولية، هناك نواقض إيمان تركية كترك العمل بالكلية، وإن كان الترك عملا ستدخل في العملية، تقول إن الترك عمل ستدخل في العملية. فإذا النواقض لا إله إلا الله كثيرة جدا ذكرها العلماء في باب حكم المرتد، وأعظمها أعظم هذه النواقض ماذا؟ الشرك بالله. طيب، والنواقض لا مدخل من يكمل، لا مدخل للعقل فيها، يعني هل يمكن أن تعرف النواقض بالعقل؟ في كل الأعمال ليس في التوحيد فقط، يعني أعظم النواقض هي نواقض الإيمان التي تبطل التوحيد بالكلية، حتى نواقض العبادات، يعني كيف تعرف أن خروج الروح ينقض الوضوء أو أن النوم ينقض الوضوء؟ هذه نواقض الوضوء نواقض خبرية لا تعلم بالعقل. وقل مثل ذلك في نواقض الصلاة، مبطلات الصلاة، مبطلات الصيام، مبطلات الحج، كل هذه أمور ماذا؟ لا مدخل للعقل فيها، وكذلك نواقض الإسلام. لكن يمكن بعد أن يعرفها الإنسان بالخبر يعرف الحكمة في كونها ناقضا، هذه مسألة أخرى تدرس في النواقض. يعني مثلا لماذا مثلا الدعاء ناقض، دعاء غير الله، أو لماذا الطواف بالقبر، أو لماذا السب ناقض؟ نعم، يمكن أن تدرك الحكمة بعد ذلك بأن ينظر في هذا الناقض فنجده رجع على أصل التوحيد بالبطلان الذي هو التعظيم أو المحبة مثلا. نعم. طيب، نعم نعم، الشيخ عبد العزيز ذكر هذا أنه يمكن أن تعد 400 ناقض. نعم. وثلاث أنواع قلنا، اعتقادية وقولية وعملية. هناك قد يكفر، أليس لمن اعتقد وقول وعمل؟ اعتقد وقول وعمل، كذلك النواقض. كما أنك تقول مثلا أركان الصلاة وشروطها، منها شروط قلبية مثل النية، صح؟ لو أن شخصا قطع النية في الصلاة، صلاته ماذا؟ نوى أنه خرج من الصلاة باطلة، أو نوى عزم على قطع النية في الصيام، صيامه باطل. وهناك أمور تناقض الصلاة من جهة العمل، وهناك أمور تناقض الصلاة من جهة القول، لو تكلم في الصلاة متعمدا أو تحرك حركة كثيرة، كذلك نواقض الإيمان منها قولي وعملي واعتقادي. طيب، وأما الإعراب هذه الكلمة فلا نافية للجنس تعمل عمل إنا، والإله اسمها مبني معها على الفتح، وخبرها محذوف، والتقدير حق، وإلا أعداد الاستثناء ملاغة. ما معنى شيخ ملاغة؟ التي استثناء ملغاة ما تقول مثلا لا طالب إلا محمد، أو لا رجل إلا زيد، يعني تقول ماذا؟ الرجل زيد، الطالب محمد. ملغاة يعني الاستثناء منفي ناقص، منفي يعني ماذا؟ هذا لا تنفي، وناقص يعني ماذا؟ المستثنى منه ليس موجودا. فلا إله حق إلا الله، أين اسم له؟ إله، أين خبر له؟ حق، لا إله حق. أو بعضهم يقول ماذا؟ ها؟ لا إله، لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله، أو معبود بحق، بعضهم يقول ماذا؟ معبود بحق. لكن الذي قدر حق أفضل، لماذا؟ حتى لا تقدر كلمتين، فالأفضل أن تقدر ماذا؟ حق، لأن الأصل في التقدير أن تقدر أقل ما يمكن أن يصح به الكلام، فهمت؟ فيكون الكلام معناه ماذا؟ لا إله حق إلا الله، فإله اسمها وحق ماذا؟ حق خبرها. طيب لا إله حق إلا الله، ولفظ الجلالة مرفوع على البدلية، بدأ من أي شيء؟ بدأ من أي شيء؟ بدأ من المحذوف من حق. تعرفون تفهمون هذا؟ لابد أن تفهم إعراب لا إله إلا الله جيدا، لابد أن تفهم إعرابها جيدا. لا إله، لا نفي للجنس، إله ماذا؟ اسم، لا نفي للجنس، ماذا؟ الفتح بمحل النصب، إلا أداة استثناء ملغاة. أين الخبر؟ لا ينفع أن تقول الله. لماذا لا ينفع أن تقول الله؟ لأن الله لو يكون خبرا هذا يكون خبرا لله نفي للجنس. أنت تريد أن تقول ماذا؟ لا إله حق إلا الله. لو قلت إن الله خبر سيكون معنى ماذا؟ لا إله الله، كلام لا يستقيم. إنما تقول لا إله ماذا؟ حق هو الخبر إلا الله. هناك آلهة أخرى معبودة بباطل، الأصنام آلهة، أجعل الآلهة إلها واحدة، الله سماها آلهة، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. فالله سمى المعبودات الباطلة سماها ماذا؟ آلهة، لكنها آلهة باطلة، لأن الإله هو كل ما عبد بحق أو بباطل. فلا إله، لا إله نفت ماذا؟ نفت الآلهة الباطلة وأثبتت الإله الحق سبحانه وتعالى، فهمت؟ لذلك الخبر لابد أن يكون ماذا؟ حق. قال إلا أداة استثناء ملغاة، ولفظ الجلالة مرفوع على البدلية بدل من حق. أما دلالتها على التوحيد، كلمة التوحيد يعني، نعم. وأما دلالتها على التوحيد فإنها دلت على أنواع التوحيد الثلاثة، فدلت على إثبات العبادة لله ونفيها عمن سواه، كما دلت أيضا على التوحيد الربوبية فإن العاجز لا يصلح إلها، ودلت على توحيد الأسماء والصفات فإن مسلوب الأسماء والصفات ليس بشيء بل هو عدم محض، كما قال بعض العلماء المشبهة يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إله الأرض والسماء. قال الشيخ التقي الدين ابن تيمية رحمه الله: وشهادة أن لا إله إلا الله فيها إلهيات، وهي الأصول الثلاثة: التوحيد الربوبية والتوحيد الألوهية والتوحيد أسماء وصفات. وهذه الأصول الثلاثة تدور عليها أديان الرسل وما أنزل إليهم، وهي الأصول الكبار التي دلت عليها وشهدت بها العقول والفطر. أما دلالة ودلالة كلمة على قال رحمه الله: وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. قوله وحده فيه تأكيد لإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: تأكيد بعد تأكيد اهتماما بمقام التوحيد. وقوله إقرارا به أي اعترافا، وقوله وتوحيدا مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا أي فردا، فهو بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعالا. وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في ألوهيته وعبادته لا ند له. شيخنا ند ما معنى الند؟ المثيل. الند يعني ماذا؟ المثيل. فالله عز وجل ماذا؟ لا ند له أي لا مثيل له. نعم. لا مثيل له، لا نظير له، نفس الشيء. النظير والند والمثيل نفس الشيء. وحده لا شريك له جملة أو لف لا شريك له، هذا ماذا؟ هذا التأكيد، هذا تأكيد، وهذا يسمى ماذا؟ لف ونشر. لم مرتب غير مرتب، غير مرتب. ما وجه كوني غير مرتب؟ قريب بعيد. يعني انظر الآن، هو ذكر لف ونشر أم أنت ذكرته من عندك أو هو ذكره؟ لا لا لا إله إلا الله وحده. لا إله هذا نفي أم إثبات؟ لا إله نفي، صح؟ نفي. فالمفروض يأتي في الجملة الثانية ماذا؟ وحده. وحده تساوي ماذا؟ وحده تساوي لا إله أم تساوي إلا الله؟ إلا الله. إلا الله، فهمت؟ فهذا يسمى ماذا؟ لف ونشر غير مرتب. معنى لف ونشر غير مرتب يعني تأتي بجملتين متتاليتين كل جملة فيها جزئان، تمام؟ فالجزء الأول في الجملة الثانية يكون للثاني في الجملة الأولى، والثاني يكون للأول، فوحده تتبع ماذا؟ إلا الله، ولا شريك له تتبع ماذا؟ لا إله. فهمت هذا؟ هذا يسمونه لف ونشط غير مرتب في البلاغة يعني. طيب أكمل. لا ند له. وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين، وهذه ثلاثة متلازمة كل نوع منها لا ينفك عن الآخر. نعم. فتوحيد الربوبية هو إقرار بأن الله هو الخالق الرزاق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، وهذا النوع من توحيد أقر به المشركون ولم يدخلهم إقرارهم به في الإسلام. النوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، وهذا النوع هو الذي فيه الخصومة بين الأنبياء وأممهم. الخصومة يعني ماذا؟ الجدال يعني، خصومة الخلاف والجدال بين الأنبياء وبين أممهم. النوع الثالث توحيد أسماء والصفات، وهو أن يوصف الله بها وصف به نفسه وبما وصفه به رسله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وإن شئت قلت التوحيد ينقسم إلى قسمين كما ذكره ابن قيم في النونية، أحدهما التوحيد الفعلي، وهو مسمى بتوحيد الألوهية، سمي فعلا لأنه متضمن لأفعال القلوب والجوارح. بعض مسميه العملي نفس الشيء. فأفعال القلوب كالرجاء والخوف والمحبة، والجوارح كالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك، فهو إفراد الله بالأفعال العبيد. النوع الثاني التوحيد القولي الاعتقادي، سمي بذلك لاشتماله على أقوال القلوب وهي اعترافها واعتقادها، وعلى أقوال اللسان، وهذا نوع هو المسمى توحيد الأسماء والصفات والتوحيد الربوبية. إذن يجوز تقسيم التوحيد باعتبارات. هذا الاعتبار ما هو؟ باعتبار ما يتعلق بالعبد وما يتعلق بالله. فما يتعلق بالعبد يسمى ماذا؟ بعضهم يسميه توحيد فعلي، أو توحيد ماذا؟ عملي، أو توحيد ماذا؟ قصدي طلبي. كل هذا موجود في كلام أهل العلم، هو مترادف. لماذا سمي عملي وفعلي؟ لأنك العبادة إفراد الله بالعبادة، أليس توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة؟ فإذا هذا يرجع إلى عمل المكلف، صح؟ هذا توحيد عملي أو فعلي. طب لماذا سمي قصديا طلبيا؟ توحيد قصدي طلبي. لماذا؟ لأنك تقصد وجه الله به وتطلب ثوابه، صحيح؟ تقصد بالعمل وجه الله وتطلب وجه الله بالعمل. طب الثاني يسمى توحيد ماذا؟ النوع الثاني قولي اعتقادي. قولي اعتقادي سمي بذلك الاشتمال على أقوال القلوب. ما معنى أقوال القلوب؟ ما معنى هل القلب يتكلم يعني؟ ما معنى أقوال القلوب؟ قلنا قول القلب هو الاعتقاد. وقلنا لماذا سمي اعتقاد القلب قولا؟ قلنا هذا قبل ذلك في مواضع أخرى. قلنا لماذا سمي اعتقاد القلب قولا؟ من يذكر؟ لأن القلب يحدث نفسه بذلك. القلب الإنسان يحدث نفسه بمعاني الإيمان، فعندما تحدث نفسك بمعاني الإيمان وتفكر فيها هذا الاعتقاد يسمى قولا، قولا للقلب. فالقول قولان والعمل عملان، الإيمان فيه قولان وفيه عملان. ما هما القولان؟ قول القلب وقول اللسان. ما هما العملان؟ عمل القلب وعمل الجوارح. ما الفرق بين قول القلب وعمل القلب؟ قلنا قول القلب التصديق الاعتقاد اليقين، عمل القلب المحبة الخوف الرجاء، الأعمال التي تترتب على قول القلب على اعتقاد القلب، ثم قول اللسان وعمل الجوارح، فهذه مكونات الإيمان الأربعة. طيب كذلك ها هنا قال التوحيد القولي الاعتقادي سمي بذلك لاشتماله على أقوال القلوب واعترافها واعتقادها، قول القلب اعترافه واعتقاده التصديق والاعتقاد، وعلى أقوال اللسان. هذا النوع هو المسمى توحيد الأسماء والصفات. طب أين إذن عمل القلب وعمل الجوارح؟ موجود في النوع الأول في التوحيد الفعلي، في النوع الأول في التوحيد العملي، توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، توحيد القول الاعتقادي سمي بذلك اجتماعي على أقوال القلوب واعترافه واعتقادها، فيدخل فيه توحيد الأسماء والصفات والربوبية. قال والتوحيد القولي ينقسم إلى قسمين، نفي وإثبات. ثم النفي ينقسم إلى قسمين، افهم هذا، نفي النقائص والعيوب عن الله، والثاني نفي التشبيه والتعطيل عن أسمائه وصفاته. هذا نفي. إذا النفي ينقسم إلى ماذا؟ ها مرة أخرى، التوحيد القولي ينقسم إلى قسمين، هذا تقسيم ممكن جديد، نفي وإثبات. نفي و إثبات. النفي ينقسم إلى قسمين: نفي النقائص والعيوب عن الله، فأنت تنفي كل النقائص عن الله نفيا مجملا أم مفصلا؟ سؤال. نفي مجمل. طريقة القرآن وطريقة أهل السنة نفي النقائص عن الله أن تنفيها نفيا مجملا. معنى نفي مجمل يعني ليس من المدح إذا أردت أن تمدح ملكا أن تقول لو أنت لست ضعيفا ولست غبيا ولست سفيها ولست مجنونا، هذا ليس مدح، هذا أن تعدد النقائص. بل المدح ماذا؟ أن تقول له أنت عاقل كريم جواد وليس فيك نقص، ليس فيك نقص، هذا نفي مجمل. ليس كمثله شيء نفي مجمل، وهو السميع البصير إثبات مفصل. وقد يأتي النفي المجمل في أحيانا في حق الله لغرض، سيأتي الكلام على هذه المسألة بعد ذلك، لكن فقط الآن نفهم ماذا؟ أن نفي النقائص والعيوب عن الله هذا يكون نفيا مجملا. نفي التشبيه والتعطيل عن أسماء وصفاته، أن أسماءه لا تشابه أسماء المخلوقين ولا صفاتهم ولا تعطل، لا ننفي معانيها كما يفعل أهل البدع. طيب هذا هو النفي. طب الإثبات أيضا ينقسم إلى قسمين، هو الإثبات أيضا ليس النفي، الإثبات هو ماذا؟ إثبات صفات الكمال لله. طيب ثم السلب أيضا ينقسم إلى قسمين، سلب متصل وسلب منفصل. معنى السلب، السلب هو النفي أيضا. قال: نفي ما يناقض ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من كل ما يضاد الصفات الكاملة من النقائص والعيوب كالموت والإعياء والنوم والنعاس والجهل والعجز. انظر هذا، في الحقيقة هذا ليس قسما جديدا، هو لا مشاحة في التقسيم ولا مشاحة في الاصطلاح. السلب هو النفي، ولكن ولماذا أفرده؟ أقول لك، لأن الله عز وجل كما قلنا منذ قليل عندما نفى النقص عن نفسه نفاه مفصلا أو مجملا؟ مجملا، نفي مجمل، نفي النفي النفي النفي كيف مفصل؟ لا أترك المفصل، الأصل مجمل أو مفصل؟ الأكثر مجمل. وأحيانا يأتي ماذا؟ مفصل. لما يأتي مفصل يأتي مفصل لحاجة، هو الذي ذكره. ما هي الحاجة؟ الحاجة إثبات كمال الضد كما ذكرت، وأيضا نفي ما يناقض ما وصف به نفسه. اتهم الله عز وجل من الكافرين بالنقص في بعض الصفات، كما اتهموا اليهود بماذا؟ بالتعب. قالوا خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم في يوم السبت اليوم السابع استراح. فقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، من تعب. هذا معنى ماذا؟ نفي النقائص والعيوب التي تضاد صفاته الكاملة. فاللغوب يضاد كمال القدرة. قال: كالموت والإعياء، إعياء التعب اللغوب، والنوم لا تأخذه سنة ولا نوم، سنة ولا نوم، السنة هي النعاس، والجهل ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، لا يضل ربي ولا ينسى، هذا نفي، نفي للنقص عن الله ونفي مفصل، والعجز وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء إنه كان عليما قديرا، ونحو ذلك. ولكن هذا النفي الذي سماه سلب متصل، ومعنى ما معنى سلب متصل؟ لماذا سماه سلب متصل؟ ما معنى؟ معنى سلب متصل وسلب منفصل. سلب متصل يعني نفي في إثبات كمال الضد، نفي في إثبات كمال الضد، ليس نفيا محضا. أعطيك مثال، الآية التي ذكرتها الآن: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماء ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، أين إثبات كمال الضد؟ أنا قلت الآن أين إثبات كمال الضد؟ هو لماذا يعجز الإنسان؟ لماذا يعجز؟ ما سبب العجز في الإنسان؟ إما الجهل وإما عدم القدرة، صح؟ أنت عاجز مثلا أن تكتب كلاما باللغة الإنجليزية لأنك لا تعرف الإنجليزية، الجهل، أو عدم القدرة، عاجز أن تحمل شيئا ثقيلا لأن قدرتك لا تستطيع. فالله نفع عن نفسه العجز ثم أثبت لنفسه كمال الضد، أثبت لنفسه كمال الضد: وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء إنه كان عليما قديرا. العلم والقدرة، العلم عكس الجهل والقدرة عكس العجز، لأنهما سبب العجز، سبب العجز إما أن يكون جهل أو عدم قدرة، فأثبت لنفسه ما يضاد العجز. فهمت هذا؟ فهمت السلب المتصل؟ مرة أخرى، قال السلب المتصل: الأول هو السلب المتصل، نفي ما يناقض ما وصف به نفسه. هو وصف نفسه بالعلم والقدرة، إذن ينفي العجز. وصف نفسه بالقدرة، ينفي اللغوب. وصف نفسه بالحياة، هو متى جاء النفي النعاس والنوم؟ بعد إثبات الحياة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن السنة والنوم تناقض ماذا؟ تناقض الحياة، تنافي الحياة، كمال الحياة لا يكون فيه سنة ولا نوم، لذلك أهل الجنة لا ينامون لكمال حياتهم. طيب، ما وصف به نفسه أو وصف به رسوله من كل ما يضاد صفاته الكاملة من النقائص والعيوب كالموت والعياء والنوم والنعاس والجهل والعجز ونحو ذلك. الثاني سلب منفصل، هو تنزيهه سبحانه عن أن يشاركه في خصائصه التي لا تكون لغيره، كالشريك والظهير والشفيع بغير إذن، ونفي الزوجة والولد ونحو ذلك. هذا يسمونه ماذا؟ سلب منفصل. طيب، ما معنى سلب منفصل؟ سلب منفصل، هم لماذا سمى هذا منفصل وهذا متصل؟ لأن عندما تنفي العجز ستثبت ضده ماذا؟ العلم والقدرة، والعلم والقدرة هذا متصل بذات الله، الصفة قائمة بذات الله، متصلة بذات الله. لكن عندما تنفي الولد أو الزوج، هل الزوج والولد متصلة بذات الله؟ فهذا منفصل. نفي والظهير والشفيع منفصل. ما معنى الظهير؟ المساعد، المعاون. الشفيع، نعم، الذي يتوسط عند الله بدون إذنه. فالظهير، الشفيع، الشريك، الزوج والولد، كله لا ماذا؟ نقائص منفية عن الله منفصلة. والعجز والنوم والسنة تتصل بالله، ولكنها لا يمكن، يعني العجز والنوم والسنة صفات لو كانت في الإنسان تتصل به، صح؟ فالله ينزه أن تتصل به هذه الصفات. فهمت؟ هذا تقسيم، يعني تقسيم يذكره بعض أهل العلم، وهذا التقسيم قليل في الكلام، لكن لا بأس بالذكر، لا مشاحة في الاصطلاح كما ذكرت إذا كان المعنى صحيحا. طيب، طيب، قال أما ضد التوحيد. وأما ضد التوحيد فالتوحيد الربوبية ضده اعتقاد مدبر أو خالق مع الله سبحانه وتعالى. وضد التوحيد الألوهية هو إعراض عن عبادته أو عبادة غيره معه. وضد التوحيد الأسماء والصفات شيئان، التشبيه والتعطيل. مدبر أو خالق مع الله في أفعاله، مدبر في أفعاله، أين ضد اعتقاد مدبر أو خالق مع الله؟ نفس الشيء، ما هو نفس الشيء، لا تحتاج أن تزيد، فمعنى مفهوم. وضد توحيد الألوهية هو الإعراض عن عبادته أو عبادة غيره، وضد توحيد أسماء وصفات التشبيه والتعطيل. أيهما أعظم ضلالا؟ كلاهما ضلال، لكن أيهما أعظم؟ التعطيل، لأنهم يصفون الله بالعدم. أما المشبه جعل الله موجودا ولكن شبهه بالمخلوق، هذا أيضا كفر عظيم، هذا لكن لم يجعله عدما. طيب، قوله محمد هو المتن، يعني المتن يمشي بالترتيب، ها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا، نعم، قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قوله محمد هذا أحد أسمائه صلى الله عليه وسلم، قيل سمي به لكثرة خصاله الحميدة، وهو اسمه الذي في توراة. وأما اسمه أحمد فهو الذي بشر به المسيح عليه السلام كما قال سبحانه وتعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وما الفرق بينهما؟ بين محمد وأحمد؟ من يقول محمد من أي فعل؟ افهم من الاشتقاق، محمد من أي فعل؟ حمد. فالمحمد هو الذي فاق غيره في كثرة صفات الكمال، وأحمد الذي فاق غيره في قدرها. مو أحمد اسم تفضيل، مو قد يكون أفضل من غيره في عدد الصفات، لكن غيره أفضل منه في ماذا؟ في درجة الصفة، في الدرجة، فهمت؟ لكن هو أفضل من غيره في عددها وفي قدرها. القدر ماذا؟ أحمد اسم تفضيل، فلان أحمد من فلان، كما تقول فلان أعلم من فلان، فأحمد اسم تفضيل. طيب، نعم، أحمد اسم قبل ولادة ماذا؟ وصف أحمد يمكن نسيت قبل ولادة، محمد بعد ولادة، نافهم قبل ولادة، فرق بينهما؟ أحمد لا لا لا لا، هذا من اشتقاق اللغوي، أحمد اسم تفضيل ومحمد اسم مفعول. طيب، قوله عبده أضاف إليه إضافة تشريف وتعظيم، ووصفه بالعبودية بأشرف أحواله، مقام الإرسال والإسراء والتحدي. ومعنى العبد هنا المملوك العابد، والعبودية الخاصة وصفه صلى الله عليه وسلم، وصفه هم من عبودية خاصة، ما كل الناس عبيد لله، لكن من بلغ أعلى درجات العبودية الخاصة، العبودية الخاصة هي عبودية المؤمنين، عبودية اختيارية، هو النبي عليه الصلاة والسلام، فأخص خصائصه هو العبودية الخاصة. نعم، كما قال سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده. هو النبي صلى الله عليه وسلم كاف عبده، ويحافظه مؤيده ناصره، الكفاية بكل أنواعها. نعم، وأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة، والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين. وأما الربوبية والألوهية فهما حق لله لا يشركه فيهما أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. وفي قوله عبده ورسوله إشارة للرد على أهل الإفراط والتفريط، أهل الإفراط الذين غلوا فيه ورفعوه عن منزلته وارتكبوا ما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، وأهل التفريط الذين يشهدون أن رسول الله حقا ومع ذلك قد نبذوا ما جاء به وراء ظهورهم واعتمدوا على آراء المخالفة لما جاء به، فإن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي الإيمان به وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، فما أثبته وجب إثباته وما نفاه وجب نفيه. فشهادة أن محمد رسول الله كما تقتضي الإيمان به تقتضي الإيمان بجميع الرسل لما بينهما من التلازم، وكذلك الكتب التي جاءت بها الرسل. هو ذكر في الحاشية ماذا؟ المذاهب في الفرق بين النبي والرسول. نعم، واختار ماذا؟ قال كلام الشيخ صلاح على الشيخ في شرحه للوسطية. نعم، قال: أرجح الأقوال هو قول جمهور أهل العلم وعامة أهل السنة. هو ماذا؟ وكان يتكلم على أيهما أول شيء الفرق بين النبي والرسول، وعرفت أن الفرق بينهما ماذا؟ ما الفرق بين النبي والرسول؟ أن الرسول بعث لقوم ماذا؟ كافرين مخالفين، والنبي بعث لقوم موافقين. قال: المذهب الثاني أن النبي والرسول بينهما فرق، هو أن النبي أدنى مرتبة من الرسول، فكل رسول النبي وليس كل نبي رسول، هو قول جمهور أهل العلم وعامة أهل السنة. طيب، فهنا لماذا قال شهادة أن محمدا رسول الله كما تقتضي الإيمان بجميع الرسل لما بينه من التلازم وكذلك الكتب التي جاء بها الرسل؟ ما الدليل على هذا؟ يعني أنت لو أمنت بالنبي عليه الصلاة والسلام لابد أن تؤمن بماذا؟ بكتابه وبجميع الرسل السابقين وبالكتب. هو يشير إلى ماذا؟ إلى كفر اليهود والنصارى بالنبي عليه الصلاة والسلام، يلزم منه أنهم كفروا بماذا؟ بأنبيائهم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. يعني الذي يكفر ببعض الرسل كأنه كفر بكل الرسل. هو يريد أن يقول يعني إن اليهود والنصارى إذا آمنوا بعيسى وموسى لابد أن يؤمنوا بمحمد، ومن آمن بمحمد لابد أن يؤمن بموسى وعيسى، فنحن حق بموسى منهم وحق بعيسى منهم، لأنهم في الحقيقة هم لم يؤمنوا بموسى وعيسى، لأن تكذيبهم بمحمد هو تكذيب للنبي عليه الصلاة والسلام وتكذيبهم لأنبيائهم. طيب، ما الدليل على هذا؟ أن الذي كذب رسولا أرسله الملك، ولو رسولا واحدا هو مكذب للملك ومكذب بجميع رسله. نعم، هذا معنى قوله. نعم، أن هذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه الإيمان بأن الله عز وجل أرسل رسلا قبله، كقول تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل. معنى بدعا من الرسل، هذا دليل عقلي على أنه نبي. معنى بدعا، البدع شيء جديد، البدع شيء جديد، يعني ما كنت رسولا لم يرسل رسل من قبلي. نعم، فأنا أرسل إلى الناس رسل من قبلي، فما المانع أن يرسل الله رسولا؟ لا مانع. نعم شيخ. نعم، التفريط يعني هم اليهود صحيح؟ بين ماذا؟ التفريط لا يشهد أنه رسول الله ولا يؤمن. اليهود والنصارى آمنوا بأنبيائهم ولم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا نوع تفريط صحيح؟ وإفراط، الإفراط المبالغة والغلو. المبالغة والغلو ماذا؟ أن ينزل النبي قدرا غير قدر، يجعله عبدا، يجعله إلها، يجعله شريكا لله عز وجل. نعم، فإذا عبده ورسوله، عبده ورسوله فيها رد على أهل الإفراط والتفريط. العبد ترد على من؟ إفراد. على أهل الإفراط الغلو الذين يقولون ماذا؟ النبي يعلم الغيب، والنبي خلق من نور، والنبي يشفع عند الله شاء الله لم يشاء تعالى الله عن هذا. والرسول فيها رد على ماذا؟ على أهل التفريط الذين يقولون أنه كذاب. نعم نعم. قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، قوله وصلى الله على نبينا صلاة الله على عبده، هو ثناؤه في الملأ الأعلى كما ذكر البخاري في صحيحه عن أبي علية علية، وقيل الرحمة والصواب الأول لوجوه عديدة ذكرها ابن قيم في بدائع الفوائد وجلاء الأحكام. ما المعنى؟ ما معنى صلاة الله عز وجل على عبده؟ هل الصلاة من الله رحمة أم ثناء؟ ثناء. ثناء هذا الأظهر. لماذا؟ ابن قيم ذكر أدلة على هذا، منها قوله تعالى ماذا؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لو كانت الصلاة من الله رحمة لكان هذا تكرار. أولئك عليهم رحمة ورحمة، رحمة ورحمة، صلوات من ربهم ورحمة. ثم الرحمة قد يدخل فيها العصاة. أليس مرتكب الكبيرة داخلا تحت المشيئة يمكن أن يرحم؟ وهل نقول إن الله يصلي على مرتكب الكبيرة؟ لا، الصلاة هذه شيء زائد فوق الرحمة، فهمت؟ فالصلاة من الله ماذا؟ ثناء وليست رحمة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، يعني من رحمني مرة صلى علي صلاة، يعني دعا الله أن يثني علي، صلى الله عليه بها عشرة أي أثنى عليه عشرة مرات. فالثناء هذا رحمة وزيادة. فالقول بأن الصلاة على النبي معناها الرحمة هذا فيه قصور، وإن قال به كثير من أهل العلم. ما معنى فيه قصور؟ فيه نقص في حق النبي، لأن لا شك أن النبي مرحوم، يبقى له ماذا؟ أعلى من هذا الثناء. واضح هذا؟ ابن قيم ذكر وجوها كثيرة لهذا القول. نعم. قوله وعلى آله أي أتباعه على دينه، كما هو رواية عن أحمد وعليه أكثر الأصحاب، وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين. يعني ليس المقصود بآله أهل بيتي فقط، فإن آله لها معنيان في الوحي. آل النبي هم أولو قرابته الذين تحرم عليهم الصدقة، إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، هذا باتفاق ماذا؟ أهل بيته، على خلاف بين أهل العلم من هم. لكن آله التي يأتي في محل الصلاة هم كل أتباعي، هم كل أتباعي. وكذلك أنت عندما تدعو في التشهد في الصلاة الإبراهيمية تقصد بالآل ماذا؟ صلى على محمد وعلى آل محمد، كل أتباعي يدخل في هذا ماذا؟ كل أتباعي ليوم القيامة، لا يقتص ذلك بأهل بيتي فقط. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، صلى الله على نبينا وعلى آله وسلم. نعم. قوله وسلم السلام بمعنى التحية أو السلامة من نقائص والرذائل، ومن أسمائه سبحانه السلام لسلامته من النقائص والعيوب، كما قال ابن قيم في نونية. شيخ، رذائل يعني عيوب؟ الرذائل جمع رذيلة، والرذيلة هي النقص. نعم. فالسلامة، السلام بمعنى التحية أو السلامة. ما معنى التحية أو السلامة؟ انظر، عندما تقول السلام عليكم لها معنيين، لها معنيين، ذكر هذا ابن قيم في بدائع الفوائد. ما هما المعنيين؟ تحية الإسلام السلام عليكم لها معنيين، ما هما المعنيين؟ دعاء وتحية. أو الدعاء، أن السلام مصدر بمعنى السلامة، فيكون معناها ماذا؟ أدعو الله أن يسلمك. أو السلام اسم من أسماء الله، أليس من أسماء الله السلام؟ اللهم أنت السلام ومنك السلام. ولذلك في الحديث، حديث أبي جهيم الغفاري عند مسلم لما سلم عليه وكان النبي محدث، لم يرد عليه السلام حتى تيمم، ثم قال كريت أن أذكر الله على غير طهارة، لأن السلام من أسماء الله ففيه ذكر لله. طيب ما معنى السلام عليكم إذا كان السلام من أسماء الله؟ على المعنى الثاني، قلنا المعنى الأول السلام بمعنى السلامة مصدر، ففيه الدعاء بالسلامة. طيب المعنى الثاني، المعنى الثاني كالأول، أنا أدعو الله باسمه السلام أن يسلمك، ولكن الثاني أبلغ. لماذا أبلغ؟ لأن فيه الدعاء وفيه التوسل باسم الله. عندما أقول لك مثلا سلمت، هذا دعاء فقط، أما سلمك الله هذا دعاء باسم الله. كذلك السلام عليكم، أنا أدعو لك باسم الله أن يسلمك، فهمت هذا؟ فإما أن يكون السلام مصدر أو اسم من أسماء الله. طيب قال وسلم السلام بمعنى التحية أو السلام من النقائص والرذائل، أو يقال إن السلام من أسماء الله كما ذكر ابن القيم وذكر هنا. ومن أسماء سبحانه السلام لسلامته من النقائص والعيوب كما قال. هو ما معنى السلام؟ اسم السلام. طب السلام صفة ذات أو صفة فعل؟ على هذا التفسير الذي ذكره، لماذا فعل؟ ما الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل؟ صفة الذات متعلقة بالذات، صفة الفعل يتعدى أثرها إلى العباد، يتعدى أثرها إلى العباد. فهذا المعنى السلام من أسماء الله لسلامتي من النقائص والعيوب ذات أو فعل؟ لماذا فعل؟ لا، سلامته هو سبحانه وتعالى من النقائص والعيوب. الله سالم من النقائص والعيوب، ذلك صفة ذات وهو صفة فعل كذلك. في المعنى الثاني، ما هو المعنى الثاني؟ السلام الذي يسلم أولياءه من الشرور، فهذه بهذا المعنى صفة فعل. كل مرة أخرى السلام لها معنى، ما هما؟ لا، السلام اسم الله السلام له معنيان، ما هما؟ اسم الله السلام له معنيان، ما هما؟ أول السلام، أول يعني أن تدعوه بالسلام. لا لا لا، أنا أترك السلام عليكم لأنه اسم الله السلام ما معناه؟ منزع عن النقائص، هذا صفة ذات. يسلم أولياءه، يسلم عباده من الشرور، هذا صفة فعل لأنها تتعدى، يتعدى أثرها إلى العباد، صح؟ وهذا معنى الحديث. أنت عندما تسلم من الصلاة ماذا تقول بعد الاستغفار الثلاثة؟ ماذا تقول؟ اللهم أنت السلام، ماذا صفة ذات، ومنك السلام صفة فعل. فما معنى أنت السلام ومنك السلام؟ أنت السلام ناقص من العيوب، وأنت الذي تسلم عبادك فمنك السلام، هذه صفة فعل، فهمت؟ طيب ما المناسبة أنك تقول وبعد الصلاة؟ لأنك عندما تصلي صلاتك لم تكن سالمة، لم تكن كما ينبغي، فتدعو الله فيما بعد ذلك أن يسلمها، صحيح؟ المهم أن الله عز وجل من أسماء السلام لسلامته من النقائص والعيوب، كما قال ابن القيم في النونية، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. فهو سالم بمعنى ماذا؟ له بيت بعد ذلك، وهو السلام، لحظة، عندنا مكتب عندك البيت الثاني؟ هذا من كل عيب عندكم. هناك بيت بعد هذا، وذكر فيه صفة الفعل. نعم، نعم، قال هو السلام على الحقيقة سالم من كل عيب ومن نقصان. عندك من كل عيب؟ نعم. هناك أخرى من كل تمثيل ومن نقصان. كله يعني وتقال، لم يذكر، أنا وهمت إذا. المهم يعني أن السلام اسم ماذا؟ اسم فيه معنى صفة الذات ومعنى صفة الفعل، ومعنى صفة الفعل. طيب طيب أكمل هذا. وجمع المصنف بين الصلاة والسلام امتثالا لقوله سبحانه وتعالى صلوا عليه وسلموا تسليما. قوله مزيدا أي زائدا من الزيادة، وهي النمو. تسليما مزيدا يعني ماذا؟ زائدا، زائدا في كل زمان ومكان. نعم، نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.